السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير، حياكم الله جميعا الأخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك. جودة الصوت جيدة قبل أن نعلق. حياكم الله بياكم سدد على طريق الحق وطيب خطاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي مصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا أرحم الراحمين. اللهم نجي المستضعفين من عبادك في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة وفي غزة خاصة. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم نجي المستضعفين من عبادك في غزة. اللهم افتح عليهم من بركات السماء. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، إنك يا رب نعم المولى ونعم النصير. حياكم الله أيها الأخوة في هذا الصباح الطيب المبارك في عودة ميمونة إلى مجالس الصباح، صباح يوم السبت، حيث ما زلنا نعيش مع كتاب تلو كتاب من كتب أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين وفي شتى الميادين. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الاتجاهات الوطنية للأستاذ محمد حسين. هذا الكتاب الذي يرصد كيف نشأت الأفكار الوطنية والقومية وكيف سعى الاستعمار والصليبيون لغرس هذه الأفكار لتكون بديلا عن الفكرة الإسلامية التي تقوم على وحدة الدين والتي تقوم على الأخوة الإسلامية التي تجمع الناس بين مشارق الأرض ومغاربها. استطاع الإنجليز في مصر خصوصا بالتحديد، وكانت البداية، أن يزرعوا الفكرة القومية والوطنية كما قلنا لتحل محل العصبية الدينية. واستعمل الإنجليز لذلك أذرع ووسائل وأدوات. الهدف عندما نقرأ مثل هذه الكتب أن ننظر كيف يفكر عدونا، كيف يخطط. يكون الشاب المسلم وطلبة العلم عموما على درجة من الوعي الكافي ليفهموا أن الحياة ليست بالسهولة التي يظنونها، وأن مكر العدو بلغ شيئا عظيما في التعامل مع الأدوات والوسائل والأفكار والجماعات والمشايخ والأحزاب إلى غير ذلك. وأن للأسف أن كثير ممن يتصدى للدعوة أو يمارسها لا يعرف، قد يكون مستعملا بطريقة من الطرق، وقد يتم الاستفادة منه لتنفيذ أجندات خارجية وهو مغفل يظن أنه يحسن صنعة. في المقابل عدم وعي كثير من العاملين لهذه القضايا ولهذه الوسائل ولهذه الأدوات التي يستعملها الغرب في تفكيك العالم الإسلامي أيضا يجعل الكثير من الحركات الدعوية لا تنتج أكلها بسبب عدم الوعي الكافي أين المؤامرة وكيف يستغل العدو الواقع إلى غير ذلك. حقيقة من الأفكار التي تمر معنا في ثنايا هذه الكتب وأمثل هذه الكتب التي كان هدفها فعلا رصد الحالة الإسلامية في فترة معينة. هذا النمط من القراءة التاريخية يزيد مستوى الوعي، يزيد مستوى الفهم، يزيد مستوى الفكر عند طالب العلم. فإذا أراد أن يمارس الدعوة في ميدانه يكون واعيا منتبها متيقظا على الأقل، مدركا على الأقل أن هناك من يفكر وهناك من يتآمر، وأنه ليس كل الأشياء تفهم بسذاجة وببساطة. هذا بحد ذاته مكسب عظيم من قراءة هذه المصنفات. فجزا الله أستاذ محمد حسين على ما قدم في هذا الكتاب بكل ما فيه، سواء ما وافقناه عليه أو ما خالفناه فيه، لأن هناك نقاط نحن نخالفها فيها. لكن عموما هذا الرصد التاريخي لمثل هذه الحقب مهم ومفيد جدا لطلبة العلم. ولا يظن الطالب، بعض طلبة العلم يظن أن مثل هذه الكتب والمصنفات يقول أنا ليس لي علاقة بها وأنا يجب أن أبقى أقرأ في كتب ابن تيمية وابن القيم ومدارج السالكين وأبقى أنظر. وهذا جزء من المشكلة حقيقة في العقل المعاصر، عقل المسلم المعاصر، أن كثير من يطلب العلم لا يريد أن يقرأ أي شيء فيه تاريخ أو أي شيء فيه نوع من السياسة. فبالتالي لما يأتي يتصرف ويعمل في الميدان يكون مأجور أو يكون يتم توظيفه بشكل ما، هو مسكين ولا يعرف ذلك لأنه لم يقرأ ولم يطوع نفسه لأن يقرأ. يريد أن يفكر بسدادة وبساطة دوما وأن يحلل الأمور كما هو يشتهي أن تكون وليس كما هو الواقع. فلذلك أحيانا قد فعلا لا تحب بعض أنماط الكتب، أتفق معك، أعود لك ذلك. قد لا تحب بعض الكتاب لكن يجب أن تقرأ لهم. قد لا تحب بعض العلوم لكن يجب أن تقرأها، لأنها مؤثرة في حياتك. وإذا لم يكن عندك وعي بالذات ووعي بالواقع وفهم، ستكون مغفلا وساذجا، ولن تخدم الإسلام والمسلمين إلا في القشور. فعانكم الله يا طلبة العلم، العلوم تكاثرت، والأمور التي يجب أن تقرأ وأن ينظر فيها، أنا أدرك أنها ليست بالسهلة، لكن هذا جزء مهم من الجهاد في سبيل الله، وجزء مهم من الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، جزء مهم من الإعداد هو الإعداد الفكري، الإعداد الوعي، إعداد الذهن، من أجل معركة طويلة النفس لا يعني يصبر فيها إلا من يعض على الأصابع كما يقولون بأطول فترة ممكنة. فاللهم وفقنا وسددنا وألهمنا رشدنا وارزقنا الوعي والفهم والإدراك، ولا تجعلنا اللهم من المحرومين. وصلنا مع الشيخ محمد حسين إلى قوله، نحن الآن في الفصل الثاني من الكتاب، وحيث نتكلم عن الوحدة المصرية وهي وكيف سعى العدو. يعني هنا بدأ يتكلم كيف سعى البريطاني من خلال الأحزاب الكثيرة التي أنشئت في مصر إلى غرس هذه الفكرة. فبريطانيا لم تشتغل بيدها وإنما بوكلائها، ووكلاؤها كانوا كما عرفنا في المجالس الماضية هي الأحزاب التي أنشأت جرائد وصحائف، اللي هو الإعلام، والإعلام الجريدة في ذاك الوقت هي الإعلام. اليوم عندك الإعلام، التلفزيون، السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر، كل هذه الأمور تمثل الإعلام اليوم. بريطانيا صنعت أحزاب، هذه الأحزاب كان فيها بعض الشيوخ، كان فيها بعض من يتكلم باسم الدين، كان فيها مثقفين، أساتذة الجامعات. وقامت هذه الأحزاب بتشكيل كما قلنا واجهات إعلامية لها، وضخت أفكار الإنجليز لكن بثوب عربي كما يقولون، ضخت أفكار الإنجليز بثوب عربي، كان هدفها تفكيك الخلافة العثمانية وإضعاف رابطة الوحدة الإسلامية بين الدول، وتعزيز القيم المصرية والوطنية المصرية والفرعون المصري وهذه القيم التاريخية على حساب الدولة الإسلامية الكبيرة والروح الإسلامية الكبيرة التي تجمع المسلمين في أنحاء العالم. فما زلنا نعيش في كيف حصل هذا، وجميل أنك تعرف التفاصيل لتكون على مقدار عالي من الوعي، كيف تزرع الفكرة الفاسدة داخل المجتمعات المسلمة بأيدي عربية وبألسنة بعض المتحدثين باسم الدين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين وانصر عبادك المستضعفين. قال رحمه الله: كان للإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد، هو إضعاف العصبية الدينية وتقطيع أوصال المسلمين في مستعمراتهم حتى يستطيعوا أن يواجهوهم واحدا واحدا. فالمصريون أحفاد الفراعنة، واللبنانيون أحفاد الفينيقيين، والعراقيون أحفاد البابليين والآشوريين. هذه الفكرة، فكرة أن المصريين فراعنة وأن العراقيين يا أحفاد الآشوريين، إثارة مثل هذه المصطلحات والكلمات هي أتت مع الغرب، إشعار اللبنانيين أنكم أبناء هذا الجنس وليس أبناء الفاتحين الكبار من أهل الإسلام، وكذلك المصريون أنتم لستم أبناء عبد الله عمرو بن العاص وأحفاد الكبار الذين فتحوكم، وكذلك فعلوا في العراق وغيرها. الحجازيون أحفاد العرب، كلمة العروبة، الفينيقيين، الأشوريين هي التي حاول الاستعمار أن يزرعها في عقول المواطنين في هذه البقاع. نعم. قال: والحجازيون أحفاد العرب الأمجاد وأحق الناس بالقيام على خلافة الإسلام الذي نبع من أرضهم المقدسة. وكانت العثمانية قوة روحية عظيمة مع كل ما ابتليت به من انحلال ومن فساد، فقد كانت قادرة على جمع كلمة هذه الشعوب باسم الدين ضد بريطانيا وضد الدول الاستعمارية. وكان كرومر يدرك ما تنطوي عليه تعاليم الإسلام من الحث على الجهاد وإعلاء مرتبة المجاهدين في سبيل الله والحط من شأن القاعدين عن القتال والدعوة إلى الأخذ بأسباب القوة، حتى لقد وصف المسلمين بأنهم من أنصاف الهمج المحبين للحروب الذين لا تتسع صدورهم لأي تسامح، ووصف الإسلام بأنه قد جعل فكرة الانتقام والبغض أساسا لعلاقة الإنسان بالإنسان، مستشهدا على ذلك بدعاء خطباء المساجد في ظهر كل جمعة على الكفار بخراب الديار وبالآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا تعليقان: التعليق الأولى الرصد الجيد للشيخ محمد حسين والفهم الجيد إلى أن الدولة العثمانية بقدر ما كان فيها من الانحلال والفساد في تلك الفترة، لكن بقدر ما كان وجودها مهم وبقائها مهم، لأنه أحيانا قد يكون الشيء فيه شر في جوانب عديدة، لكن أنت تعرف أن زواله أكثر شرا. هنا كان إحنا اعتراضنا عموما على من كان يفكر من مختلف الإسلاميين في تلك الحقبة على إسقاط الخلافة العثمانية باعتبار ظهور البدعيات الشركية فيها، ظهور تصرفات غير صحيحة تخليهم عن كثير من أحكام الشريعة. لأنهم شو السؤال الآخر، ما هو البديل؟ دائما لما تفكر في إنهاء حالة معينة بسبب وجود فساد فيها، عليك أن تفكر ما هو البديل الذي سيحل محلها، وهل هذا البديل بديل صحيح، أم هو يخدم أفكار الغرب والمستعمر والبريطان والصليبيين أكثر مما ينفعك. فهذا النوع من الوعي، وعي الإنسان في أي حركة سياسية يخوضها وفي أي انتقالية يريد أن يفعلها أو عملية إصلاح، إنه يجب أن ننهي حالة معينة، هذا القرار لا يتخذ إلا بعد دراسة ما هو البديل لهذه الحالة. إنه للأسف كثير ممن يحمل يعني اسم الدعوات الإصلاحية كان يفكر في إنهاء الخلافة العثمانية وقضاء عليها، لكن ما كان يحقق بديل حقيقي. والبديل الحقيقي شوفوا هنا يعني في رصد مميز من محمد حسين، إنه أحيانا قال كانت بريطانيا تشارك أو تتقبل أو تحتوي أو تتبنى بعض عمليات الإصلاح الإسلامي. شوف هذا الدهاء عند البريطان، لأنه هذه لكن بشرط أن تكون هذه العملية الإصلاح الإسلامي في بقعة معينة تخدم مصالحها بعيدة المدى. يعني أنا ممكن أتبنى مشروع الشيخ عمر الإصلاحي في مكان معين، بدك إيش تعمل؟ بدك تعمل مراكز علمية شرعية؟ نعمل لك، تسمح لك بريطانيا نفسها. بدك تقيم دعوة لمحاربة القبوريين كذا، أنا بحتويك ما عندي مشكلة. بدك تعمل دعوة لإيش بدك كمان أفكار، يعني ممكن أن يعني تكون نتجت بأي فكرة إسلامية ممكن أحتوي، بس بشرط أنك تكون الأسلوب الذي ستمارس في هذه الدعوة يعمل تفكيك في العالم الإسلامي وليس جماعة. فهي تغذي أفكار معينة، يعني عفوا هي فرنسا يعني هي غير مهتمة وغير مبالية عموما كونك موحد تعبد القبور ولا لا تعبد القبور، يعني بشكل عام يعني لا مش فارق عندها بالمعنى العام، كونك تتوسل بالسيدة نفيسة ولا بالسيد البدوي ولا تتمسح بالسلفيين وأهل الحديث ولا كونك أشعري ولا كونك صوفي، بالنسبة للصليبيين والبريطان هو غير مهم. تمام، المهم أنه الفكرة التي تريدها تخدم مقاصدنا ومآلاتنا. هذا الوعي، وعي الإنسان المسلم بهذه الطريقة، أنه كيف يفكر العدو في هذا الصدد، أنه قد العدو قد يستعمل فكرتي ودعوتي لتنفيذ أجنداته، وأنا يجب أكون واعي لدرجة أني لا أسمح بذلك. بالتالي فهم الإنسان، لا يوجد علاقات بريئة مع الصليبيين، هذا احفظها في حياتك، لا يوجد علاقات بريئة، لا يوجد صليبي هو يحب أن يدعمك أو أن يقف معك أو يحب فعلا دعوة أهل الحديث أو يحب الدعوة الصوفية لأنها تمثل الإسلام الوسطي أو يحب الدعوة الأشعرية لأنها هذا كله كلام فارغ، هذا كله كلام فارغ. ومتى وجدت العدو يوطن لك ويفرش لك، عليك أن تضع 100 علامة استفهام وأن تفكر بماذا سيستفيد من العدو وما هي الفكرة التي أخدمه فيها. طبعا هذا لا يعني أن فكرتك غلط، لا هي قد تكون صحيحة، لكن يجب أن أفهم كيف يوجهني العدو لتنفيذ أجندات معينة حتى أفشل هذه الأجندات، حتى أكون أنا العدو يريد أن يفرق بيني وبين المخالف من أهل الإسلام لا أسمح له بذلك، بل أفشل هذا المخطط مع إنكاري على المخالف من أهل الإسلام وقولي ببدعة أفعاله وخطورتها وأنها لا تمثل الإسلام الصحيح، لكن مع ذلك لا أسمح له بأن يستعملني كأداة ووسيلة. هذا البعد هو الذي كنا نرى أن فيه إشكال في الحقبة 100 سنة التي مضت أو 150 سنة التي مضت، أن كثيرا من الدعوات لم تكن على درجة عالية من الوعي، كانت تنظر بمنظار واحد أو زاوية واحدة، لكن لم تكن النظارة واسعة لتنظر مساحة بعيدة المدى، أننا قد يمكن قد نستعمل، قد نستغفر، قد نوظف بشكل معين حتى لو باسم الدين، لكن لتنفيذ أجندات أكبر من ذلك. هذا الوعي مهم جدا أن يكون حاضر عند إخواننا العاملين في الحقول الدعوية. أيضا فكرة أن بريطانيا كانت تقول عن المسلمين أنهم يغذون فكرة الانتقام وبغض علاقة الإنسان بالإنسان، على أساس بريطانيا ماذا كانت تفعل في مستعمراتها؟ يعني أحيانا هذا أيضا في الإعلام الصليبي بشكل عام، وهذه مشكلة الغالب عادة، أنك قدرته أن يصور لك أن الطرف الآخر يكره الإنسانية والبشرية وأنه ضد السلام العالمي. وهو في بريطانيا، شوف شو عملت في الهند في مستعمراتها، شوف شو عملت في أمريكا لما كانت هي بريطانيا مستعمرة لها، مجموعة من القتلة والمجرمين والسفاكين للدماء، ثم بعد ذلك يأتي يتكلم أن الإسلام يغذي روح الانتقام. يا شيخ أنت على أساس يعني ماذا تغذي وما وأفعالك الشريعة؟ فهذا أيضا يجب الانتباه له، أنهم يستعملون هذه العبارات الرقيقة، ويأتي بالتالي مسلم مغفل ليكون يشعر أنه في قفص الاتهام، فيجب أن نحاول أن نصلح هذه الصورة. شوف العدو كيف بيحكي عنا يا أخوة، يجب أن ننظر لسماحة الإسلام ورحمة الإسلام وهداية الإسلام للناس، وأننا لسنا كما تصفون، لا ترى نحن ناس طيبون واجه. هذا أنت مغفل، ترى هو العدو يعني هو تفكره طيب، هو متوحش، هو أقبح من هاك أشكال بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا واليهود في مستعمراتهم وأفعالهم، لا يوجد نظير. فلا تصنع نفسك في موطن المتهم الذي يحاول أن يدافع عن نفسه ليريهم سماحة الإسلام. هذا كلام يعني أيضا مهم جدا أن تفهموا، أن كثير للأسف من الدعاء أو من يتصدى للدعوة وقع في هذا الفخ وأصبح كأنه متهم ويريد الدفاع عن نفسه. نعم. قال: لذلك عمل الإنجليز على إخماد جذوة العاطفة الدينية الإسلامية، هنا أيقنوا أنها مصدر خطر محقق وأنها المعين الذي لا ينضب، الفياض ببغضهم ودعوة إلى قتالهم. قال: وظلوا يتهمون المصريين بالتعصب الديني، ويكررون هذه التهمة في كل مناسبة وفي غير مناسبة، حتى توهم المصريون أن التعلق بالدين عيب ذميم يجب أن يبرأوا منه، وظل صحفهم وكتابهم يتحدثون عن التسامح وعن الإنسانية. هذه هي الفكرة، التسامح الإنساني زي ما كان. قال: حتى توهم بعض السذج أن من سمو الخلق وسعة الأفق ورحابة صدر أن تحب الناس جميعا، حتى المعتدين منهم، وحتى المغتصبين الذين يحتلون ديارهم بغير حق، ولم يزالوا يحدثون المصريين عن المصلحة لينزلوا بالوطنية، عن مرتبة العقيدة إلى درجة مادية تزيل عنها كل قداسة وتجعلها سعيا وراء القوت ومحاولة لتحسين الحال. وكان عباس على كل ما فيه من عيوب، عباس حلمي هذا الرئيس المصري الخديوي، قال: قوة لا يستهان بها. وقد وصفه كرومر بأنه قد أثبت على توالي الأيام رغم ما آل إليه من فساد، قال: أثبتت قدرته على جمع الشعب المصري وتكتله، فعمل على إذلاله وإسقاط هيبته وتصويره في صورة العجز الذي لا يملك من الأمر شيئا، وأوجد من المصريين من ينبش عيوبه وينشر سيئاته بعد أن أملى له فيها وأرخى له العنان ليتورط في المزيد منها. يعني شوف هاي الحركة اللي عملها كرومر، خلى عباس حلمي يقع في كثير من أشكال الفساد وأملى له، بعدين صنع له منتقدين له من المشايخ والدعاء والصحفيين والإعلاميين. يعني المصر البريطاني الصليبي كان يشتغل على الحبلين، كان يتواصل مع الخديوي عباس حلمي ويؤمن له ويعطيه من الأمور المادية والأشياء كثيرة أوقعوا فيها في الفساد. وبعد ما اشتغل على عباس حلمي من هون صنع له معارضة، هاي المعارضة بتنبش على عيوب عباس حلمي وأعطاهم معلومات أنه عباس حلمي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. طب مين اللي خلاه يفعل كذا؟ حضرته كرومر نفسه. فهذا من دهاء العدو، أنه بيشتغل على الحبال كلها، بيشتغل مع ما يسمى النظام والمعارضة، بيشتغل مع الإسلامي والنصران، بيشتغل مع جميع الطبقات، المهم أن يصل إلى ما يريد، فيخطط في كل، حتى اليوم في أي سياسة يفعلها سواء في سوريا ولا في العراق ولا في غزة أو في فلسطين عموما، في أي بلد من البلدان العدو يقوم بدراسة ما يريد أن يفعله، حتى في العلاقة بين التيارات الإسلامية والفكرية والسلفية والأشعرية والصوفية وما شابه ذلك، فيعلي في فترة معينة طائفة معينة وينزل طائفة أخرى، اليوم لا بدنا نغذي طائفة التصوف، بكرة بدنا نغذي طائفة السلفي. يعني هو يشتغل هذا الشغل، هو هذا عمله طوال الوقت، هو يفكر، نحن الذين لا نفكر ونتعامل مع الأمور ببساطة. ويأتي رجل يظن أنه ممكن له لعلمه ولا يعرف أنه قد يكون ممكن له من قبل عدوه، وأنه يضرب بسيف السلطان وليس بسيف العلم والمعرفة فعلا، إلى غير ذلك من القضايا. نعم. قال: كانت سياسة الإنجليز تدور حول خططهم السياسية المشهورة فرق تسد. قال: كان هذا الاتجاه الأخير الذي يمثله حزب الأمة ضعيف الأثر في الشعر، فلا نكاد نجد بين المقدمين من الشعراء المعاصرين من شايعه غير نسيب. مرمها طبعا حزب الأمة أحد الأحزاب يعني اللي بشكل عام كانت موافقة للإنجليز، تمام، إنه الإنجليز أسسوا أكثر من حزب وأسس أكثر من جريدة، كان منهم حزب الأمة كما مر معنا ده سابقا. الشاعر النسيم وهذا يكن تبع حزب الاتحاد والترقي المقيم في مصر، هؤلاء الشاعران هم اللذان كانا بشكل عام يعني يؤيدان هذا الحزب ويقفان معه. نعم. قال وقد كان كل منهما مشيعا للإنجليزي ولممثلهم في مصر كرومر يتغنى بعدله وإصلاحه ويهاجم الخديوي عباسة ويسفه مبادئ الحزب الوطني التي يدعو أصحابها إلى الفتنة حسب زعمها. نعم كان يرون أن الحزب الوطني هو الحزب الشريف في مصر في تلك الفترة اللي كان مصطفى كامل وغيرهم الذين يدعون إلى المحافظة على الوحدة المصرية مع البقاء مع تركيا. نعم. قال وذلك نفسه هو ما كان يزعمه كرومر وصحيفته المقطم. أما نسيم فقد شايع الإنجليز رغبة في مالهم ولم يعدل عن مذهبه هذا إلا بعد أن رحل كرومر عن مصر وأصدر كتابه المشهورة عن مصر الحديثة فهاجمه نسيم حمية لدينه كما يقول كما يدعي النسيم. لكن في النهاية النسيم كان أحد المستفيدين من الوجود البريطاني ماديا، وعادة في أي بلد في عندك في أثناء الاستعمار عندك مشايخ مؤدباء مثقفين مستفيدين ماديا من وجود المستعمر. هؤلاء المستعمر بشكل عام يدرس نفسيات المثقفين والأدباء والمشايخ، بيشوف من اللي نفسه طرية اللي ممكن نشتري، ويقوم بإعطاء 1,000-2,000-3,000 دينار راتب شهري مقابل أنك أنت ذب عنا. نعم. قال وأما ولي الدين يكن هذا الأمر معنا. نعم. فقد ألجأه إلى الإنجليزي بغضه الشديد لسلطان عبد الحميد وحماية كرومر له مع من حماه من أحزاب حزب في تركيا الفتى الفارين من عبد الحميد إلى مصر، هذا إلى أنه أحد أعضاء حزب الاتحاد الذي كان يضم متفرنجي الترك والذي كان واقعا تحت سيطرة اليهودية العالمية عن طريق الماسوني والدونما. يعني هذا واضح، إذن حزب الاتحاد والترقي التركي كان واقع تحت سيطرة الماسونية العالمية اليهودية، وبالتالي كثير من الإسلاميين والأدباء والمثقفين اللي كانوا حزب الاتحاد والترقي هو كان منقاد من قبل الماسونية العالمية. نعم. من يهود إسلاميك المتسترين بالإسلام والمتظاهرين باعتناقه. وليس بمستغرب أن يكون أثر هذا الاتجاه العقلي أو المادي النفعي إن شئت ضعيفا في الشعر، فالشعر تعبير عن عاطفة وقلما يتخذ وسيلة للتعبير عن التفكير المنطقي الذي يجد النثر أكثر مطاوعة وملائمة، هذا إلى أن أسلوب مصطفى كامل في الدعوة الوطنية كان أكثر موافقة لطبائع الشعراء والجماهير. يعني هو يخلق بشكل عام، يعني لماذا أنصار الاستعمار الإنجليزي النسيم ولا يكن لم يستطيعوا أن يولدوا شعرا في نصرة الإنجليز؟ لأنه بشكل عام الشعر عاطفة، الشعر أحساس ومشاعر، وصعب أنك تكون يعني عندك يعني صعب أنك تولد هذا النفاق كثيرا من الشعر. ممكن تعطيك كم قصيدة هكذا توافق فيها المستعمر الإنجليزي، لكنك ستجد أنها بغيضة القصيدة لأنها تخالف الأخلاقيات والمروءات والشهامة والعاطفة الحقيقية. نعم. قال كان أكثر موافقة لطبائع الشعراء والجماهير الذين كانت كثرتهم وقت ذاك من أنصار الجامعات الإسلامية. ولا نريد في هذا المقام أن نطيل في الاستشهاد بشعر نسيم ويكن، لأننا سنعود إليهما عند الكلام عن التيارات السياسية في الفصل الرابع من هذا الكتاب، ولذلك فنحن نكتفي بتقديم مثالين من شعر نسيم ومثال ثالث من شعر يكن. يتغنى نسيم في قصيدته نور العدل بعدالة الإنجليز وينسب هذا شاعر عربي مصري يتغنى بعدالة الإنجليز، شوف كيف تم توظيفهم بالمال. نعم. قال وينسب إليهم الفضل في إنقاذ مصر من ظلم التركي، ثم يهاجم المهيجين من رجال الحزب الوطني فيقول وما غر قوم الغرب إلا صحائف لها الغي والبهتان دين ومذهب، أبرئ منها بعضها غير جاهل ففيها ولم أكذب خبيث وطيب، وشيخ مسن رام إشعال ثورة يخوض لظاها والأسنة مركب. وكيف يقول هنا من هو الشيخ المسن؟ هنا يقول فتحت الحاشية أنه سيد حسن موسى العقاد الذي كان من أعيان القاهرة والذي نصر الثورة العرابية منذ بدايتها وحكم عليه بالنفي، يعني هو يعني يذم هذه الشخصية. طيب وكيف يقود الآمنين لفتنة لها وجه مصر يكفهر ويقطب صغائر فيها للغبي دعابة يسر بها من شاء يلهو ويلعب، ولو كان يدري ما عواقب أمرها لبات حصير الظرف يبكي ويندب، بني مصر إياكم وكيد عدوها فما هو إلا الأرقام المتقلب. الأرقام الأفعى. نعم. وخذوا مصر من أيدي العدو لترتقي ويعنوا لها بالعلم شرق ومغرب، فلو حلها أهل الفساد لأصبحت بلادا يعفيها الفساد فتخرب. ما يقصد أهل الفساد الحزب الوطني الناس الشرفاء. نعم. وتمسي كما كانت ربوعا هضيمة عليها وفيها أبقع اللون ينعب. أبقع اللون والغراب. نعم. هنالك نحس المر من كف ظالم يدور بكاسات الهوان فنشرب، وفيما مضى من غابر الظلم عبرة لقوم أذلتهم عصور وأحقب، نكال وجور وانتقام وسخرة وهضم حقوق من يد الشعب تغصب. يقصد الأتراك أنهم نكلوا فينا وفعلوا. طب شو الحال عندك النسيم؟ أنه نوقف مع الإنجليز، يعني هذا هو. نعم. قال ويختم القصيدة بقوله أحب لقومي كل خير ونعمة وأرجو لهم أسمى الذي يتطلب، فإن عشقوا هجوها عشقت مهديحهم ورحت ولي آي من الحمد تكتب، ومن يجفني منهم جزيت جفاءه بود وهمي قربه للتجنب. يعني أرجيك كم هو إنسان النسيم، وأنه الذي يهجوني ضد وأنا على أفكاري أنا سأمدحه والذي سيقابلني بالجفاء لن أجازيه بالجفاء، بل سأجازيه بالود والحب والاحترام. نعم. على كل حال أحسن الله حالهم وجاد مغانيه من الخير صيب. إذا قيل لي من أنت قلت أخو نهن يعني عقلاني، نهى العقل، أنا صاحب عقل، أنا بتكلم بما يقتضيه المصلحة المصرية. إلى النيل يعزى أو إلى مصر ينسب. والله ما أظن ذلك يعني، بس ماشي. قال ويبدأ شعر قصيدته اختلاف الأحزاب بمهاجمة من يسميهم المغالين من رجال الحزب الوطني، فيقول لا توقدوا جمرات البغض إيقادا، من الهموم بنا ما جلت أعدادا، حزب المغالين إن الدار آمنة فلا تثير بها للشر أحقادا، هذه هي الدار دار الأمن زاهرة، تجني من العدل نعماء وإسعادا. ثم يعرض أسباب تفوق الغربيين فيقول هم معشر أبدعوا في كيف يمدح الغرب، هذا يعطيك مدى الانهزامية لدى هذا الشاعر. تمام، بغض النظر يعني هو نعم الغرب في تلك الفترة كان متقدم على العالم الإسلامي، لكن إذا تتغنى بأمجادهم ومفاخرهم هذا يعطيك انطباعية عن عقلية الشاعر. فماذا يقول؟ هم معشر أبدعوا في سيرهم طرقا، للمجد صاروا بها غرا وأمجادا، شقوا البحار وخاضوها على سفن تزجى كما حاولوا في الجو إصعادا، جابوا الفيا. يعني يقول لك مشوا في البحار وصعدوا في الجو، عملوا طائرات وصواريخ جابوا الفوافي حتى ملت، حتى مل لهم قتب من كل جائلة تجتاب أنجادا، هبوا إلى العلم والدنيا تراودهم عنها وما أخلفوا للدأب ميعادا، إن صوب الدهر فيهم سهم كارثة كانوا على الدهر أجبالا وأطوادا، أو قيل سيروا فما في الجد من وصب ساروا ولو أجهدوا للقطب إجهادا، حتى إذا بلغوا القطبين ما وقفوا ولا أبى عزمهم في السعي إسآدا. يعني وصل القطب الشمالي والجنوب من الأرض. نعم. ولا رأيت سوى ماض يشقهما حتى يجوب جميع الأرض مرتادا، هم معشر رغبوا في الدأب عن كسل وفككوا فيه أغلالا وأصفادا. شوف يعني هذا المد أن الجماعة ذولا ناس تعبوا على حالهم وإحنا لازم يعني نسير على خطاهم وعلى حذوهم. نعم. قال ثم يتجه إلى بنين. نعم لازم نكون نشيطين وفعلا إحنا اللي نفعل هاي الأمور، بس هي فكرة اللي يعطيك كم الرجل متماهي تماما مع الحالة الإنجليزية. نعم. قال ثم يتجه إلى بني وطنه في آخر القصيدة بالنصح طالبا إليهم أن يحتذوا بالغرب ويتجنبوا الخلاف، وهو يقصد بتجنب الخلاف أن يكف المهيجون عن التهيج وينصرفوا عن مخاصمة الإنجليز إلى التعاون مع الذين يعملون للإصلاح، فيقول هذه فضائلهم يا قوم فانتجعوا، مناهل المجد إصدارا وإرادة، خير النصيحة أسديها إلى وطني لعلني مرشد من رام إرشادا، كونوا أحباء خيرا من تنافركم ولا تكونوا عباد الله أضدادا. قال ويقول ولي الدين يكن من قصيدة استقبل بها الخديوي عباسا عند عودته من إحدى رحلاته إلى أوروبا سنة 1900، معرضا برجال الحزب الوطني الذي معرضا برجال الحزب الوطني الذين كانوا يخاصمون عباسا وقت ذاك، ومؤيدا مذهب الذين ينادون بأن ينصرف الناس إلى نشر التعليم وتنمية الثروة. تسامى بمصر رب مصر إلى العلا، وإن وقفت في سيرها فتقدمي، أحاطت بآمال لديك فتية، فإن تنتهزها مصر بالرأي تغنمي، وما مصر إلا دولة في شبابها، فإن تبتذله في الغواية تهرمي، وإن لم تفق في نومها يبقى نومها، وإن لم تكرم نفسها لا تكرمي، وإن لم يقومها إذا عوج عودها فتنصادق في نصحه لم تقومي، وإن لم ينرها بالمعارف أهلها إذا حلكت فيها الجهالة تظلمي، وإن لم يفيدوها الثراء بجدهم وإن كثرت فيها النفائس تعدمي، وعصبة شر قد أتت بعد مثلها كذلك يأتي أشأم بعد أشأم. عصبة شر يقصد الحزب الوطني. نعم. تشاهد أفراح البلاد عميقة فتغدو لأفراح البلاد بمأتمي. هذول الحزب الوطني لا يفرحون لما يسر البلد، يعيشون دائما في حزن ومآتم. نعم. وإن تبتسم مصر تبكى من الأسى، وإن تبكي مصر من أسى تتبسمي. هؤلاء يعني إذا مصر بكت يضحكون، وإذا ضحكت مصر يحزنون، هذا الأشرار أسفل الحزب الوطني. فويل لزور عندهم متكشف، وويل لحق عندهم متلثم، لح الله هاتيك النفوس فإنها وإن تتجبر عرضة المتهضم، فما بينها من ناظر متأمل ولا بينها من سامع متفهم. غريب، أشعارهم جيدة يعني يستخدمون ألفاظ وعبارات يعني يدل على أدب، يعني ليس مثل منافقين اليوم من الشعراء الذين حتى شعرهم سمج. لا هذول يعني نوعا ما تجد لشعرهم شيء من الحلاوة يعني، ويستعملون المفردات العربية القديمة بنوع من القوة يعني، لكن سبحان الله. قال وصاحب هذه الحركة التي تستهدف الجامعة المصرية اتجاه قوي خصب نحو استخراج صورة البطولة من تاريخ مصر القديم وبعث الشعور بالعزة بإحياء المجد الفرعوني، بينما صاحب الحركة الأولى التي تدعو إلى الجامعة الإسلامية بعث التاريخ الإسلامي وعرض صور من بطولات العرب وأمجادهم. لاحظ الذي دائما يدعم الوطنية والقومية لا يظهر ولا يبرز صورة قادة المسلمين وأبطال المسلمين، وإنما يبرز التاريخ الكافر. يعني مثلا القوميين في مصر في تلك الفترة كانوا يظهرون الفراعنة والأهرامات، لكن الحزب الوطني لأنه كان يدعم فكرة الجامعة الإسلامية كان دائما يبين أن مصر جزء من العالم الإسلامي وأنها منطلق الأبطال الفاتحين وما شابه ذلك. إذا أردت أن تغير هوية جيل فامسح رموزهم وقدواتهم الصحيحة وأنشئ لهم قدوات أخرى، أنشئ لهم قدوات أخرى وأفكار أخرى ورموز أخرى يتعلقون به. هذا مهم جدا أن تفهموا كيف يفعل العدو حتى في مناهجنا الدراسية عبر وسائل الإعلام وما شابه ذلك. بيجي بيصور لك المناطق الأثرية القديمة ويعلي من شأنها وكذا، وشوف الأنباط هنا ماذا فعلوا، وشوف كذا هذون وانا فعلوا. أما المسلمين إذا مر يمر عليهم مرورا سريعا في كم مستمر من البلد، وكأنهم يعني لم يصنعوا التاريخ ولم يفعلوا شيء. أما هؤلاء الذين بنوا المدن الفخمة والعظيمة تاريخيا، هؤلاء هم تاريخك، هؤلاء هم أسيادك الذين يجب أن تفتخر وتتعلى بهم. العدو جيد ويفهم تمام جيد، أقصد يعني يحسن معرفة كيف يوجه البوصلة الذهنية لديك. نعم. قال: وجمع كثير من الشعراء بين الاتجاهين بمثل ما ألف الحزب الوطني بين النزعتين ولم ير فيهما تعارضا. وكان الحزب الوطني كان قادر أن يمدح مصر وعروبتها في نفس الوقت يمدح الخلافة العثمانية وأصالتها، يعني في شعراء كانوا قادرين أن يتوازنوا في ذلك. نعم. شيخنا، هل القصد بين العربية والفرعونية؟ نعم، يعني مصر بتاريخها العام، زي شوقي لما كان يتكلم عن مصر منذ بداية نشأتها وماذا مر عليها من الفراعنة وغيرهم، فكانوا يتكلمون عن تاريخها العام، لكن هذا لم يمنعهم أيضا أن يوازنوا بينها وبين أنها الآن دولة مسلمة، يتكلم عن كل شيء بتوازن يعني. قال: وكان هذا الأدب المعتمد في التاريخ شعره المعتمد في التاريخ شعره ونثره من أقوى الأدوات في استنهاض الهمم وبعث الأمل ومحاربة اليأس ورد الثقة إلى نفوس تمكن منها سوء الظن بنفسه حتى قتل فيها روح الأمل والطموح. وبدت طلائع هذا الاتجاه في شعر البارودي الذي يقول: سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر، لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري، بناءان ردا صولة الدهر عنهما، ومن عجب أن يغلب صولة الدهر. يعني مثلا البارودي وهو أيضا كان مهتم بوقاء بشكل عام الصلة بالعثمانيين، لكن كان يتغنى بمصر بكل تاريخها حتى بغير الإسلام. مثل هنا يتغنى بالأهرام وكيف الأهرام في الجيزة، مش أظن في الجيزة في مصر، ولا شوف الأهرامات التي تقف في الجيزة وحدثها وانظر كيف صمدت أمام تقلبات الجو عبر الدهور وغيف أنها هي التي غلبت الدهر ولم يغلبها الدهر. نعم. أقام على رغم الخطوب ليشهد لبانيها بين البرية بالفخر، فكم أمم في الدهر بادت وأعصر، خلت وهما أعجوبة العين والفكر، تلوح لآثار العقول عليهما، أساطير لا تنفك تتلى إلى الحشر. إذن بارود ها هو تجد يتغنى بالأهرامات مع أنه كان موالي لفكرة الجامعة الإسلامية عموما. نعم. قال: ثم جاء شوقي من بعده فتوسع في هذا الاتجاه الجديد حتى أصبح شاعره الفذ، فحق له أن يقول في القصيدة التي وجهها إلى روزفلت عقب زيارته لمصر سنة 1900: وأنا المحتفي بتاريخ مصر، من يصن مجد قومه صانع عرضا. وأن يقول بعد ذلك في قصيدته في توت عنخ آمون سنة 1924: هذا المقام عرفته وسبقت فيه القائلين، ووقفت في آثاركم أزن الجلال وأستبين، وبنيت في العشرين من أحجارها شعر الرصين، كنتم خيال المجد يرفع للشباب الطامحين. وشوقي هو صاحب الهمزية الطويلة المشهورة التي تبلغ 267 بيتا: همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء. وقد ألقاها في مؤتمر المستشرقين سنة 94 و800، وسنه لم تتجاوز 26، وعرض شاعر من شبابه سبحان الله. قال: وعرض فيها تاريخ مصر منذ أقدم العصور، يقول فيها مستنهضا همم الشباب: وانتهت إمرة البحار إلى الشرق وقام الوجود فيما يشاء، وبنينا فلم نخلي لبان وعلونا فلم يجزنا علاء، وملكنا فالمالكون عبيد والبرايا بأسرهم أسراء، كل بان بنى فشاد فغالى، لم يجز مصر في الزمان بناء، يعني احنا اعلى بناء بني. نعم. لم يجز مصر في الزمان بناء. قال: فاذا وصل الى غزو الرعاة لمصر، يعني في القصيده الهمزيه لاحمد شوقي مر فيها على تاريخ مصر منذ ايام الاسكندر المقدوني وقبله حتى، وبدا فيها حقبه حقبه حقبه حقبه حتى وصل للتاريخ الاسلامي. هذا مثال يعني على شعراء تلك الحقبه الذين كانوا يتغنون بمصر مع المحافظه على الخلافه الاسلاميه كاحمد شوقي. نعم. قال فإذا وصل إلى غزو الرعاة لمصر عام 75 و600 قبل الميلاد، قبل الميلاد يعني هذا قبل المسيح يسمى مريم، نعم، توقف قليلا ليصور تجبر المحتل واستدلاله أهل البلاد وتقريبه طائفة من المنافقين الذين يؤثرون النفع القريب، يغدق عليهم خيره ويغمرهم بنعمه، ثم يحذر المحتلين من عاقبة الجور ومن ثورة الضعيف. يعني كانوا يريد أن يقول، وهذا يتكرر اليوم، يعني يقول أحمد شوقي، نعم، وإذا مصر شاة خير لراعي السوء تؤذى في نسلها وتساء، قد أذل الرجال فهي عبيد ونفوس الرجال فهي إماء، فإذا شاء فالرقاب فداه ويسير إذا أراد الدماء، ولقوم نوالوه ورضاه ولأقوام القلى والجفاء، ففريق ممتعون بمصر وفريق في أرضهم غرباء، إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء، يحسب الظالمون أن سيسودوا وأن لن يؤيد الضعفاء، والليالي جوائر مثل ما جاروا للدهر مثلهم أهواء. وإذا بلغ غزو قنبيز ملك الفرس لمصر سنة 25 و500 قبل الميلاد، وأسره ملكها أبستميك آخر ملوك الأسرة 26 بعد أن انهزم جيوشه، لم يفته الوقوف ليصور موقف فرعون الأسير وابنته في إبائهما العصي وكبريائهما المترفع، إذ يقول: جيء بالمالك العزيز ذليلا لم تزلزل فؤاده البأساء، يبصر الآل إذ يراح بهم في موقف الذل عنوة ويجاء، بنت فرعون في السلاسل تمشي أزعج الدهر عريها والحفاء، فكأن لم ينهض بهودجها الدهر ولا سار خلفها الأمراء، وأبوها العظيم ينظر لما رديت مثلما ترد الإماء، لما ألقيت ابنته أمامه، نعم، أعطيت جرة وقيل إليك النهر قومي كما تقوم النساء، فمشت تظهر الإباء وتحمي الدمع أن تسترقه الضراء، والأعادي شواخص وأبوها بيد الخطب صخرة صماء. قال فإذا بلغ فتح العرب مصر قال: من كعمر البلاد والضاد مما شاد فيها والملة الغراء. عمر بن العاص اللي فتح مصر، نعم، شاد للمسلمين ركنا جساما ضافي الظل دأبه الإيواء، طالما قامت الخلافة فيه فاطمأنت وقامت الخلفاء، وانتهى الدين بالرجاء إليه وبنو الدين إذ هم ضعفاء. ويقفز بعد ذلك إلى تمجيد بطولة صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية فيقول: واذكر الغر آل أيوب وامدح، فمن المدح للرجال جزاء، هم حماة الإسلام والنفر البيض الملوك الأعزة الصلحاء، كل يوم بالصالحية حصن وببلبيس قلعة شماء، وبمصر للعلم دار وللضيفان نار عظيمة حمراء. صالحية في دمشق، نعم، ولأعداء آل أيوب قتل ولأسراهم قرا وثواء، يوم سار الصليب والحاملوه ومرش الغرب قومه والنساء، بنفوس تجول فيها الأماني وقلوب تثور فيها الدماء، يضمرون الدمار للحق والناس ودين الذي بالحق جاء، ويهدون بالتلاوة والصلبان ما شاد بالقنا البناء، فتلقتهم عزائم صدق نص للدين بينهن خباء. يقول كيف أن المسلمين هزموا الصليبيين الذين كانوا يريدون رفع الصليب وما شابه ذلك، فتلقوه عزائم صدق نص للدين بينهن، نص أي رفع للدين بينهن خباء، الخباء هي زي الخيمة. طيب، مزقت جمعهم على كل أرض مثلما مزق الظلام الضياء، هكذا المسلمون والعرب الحالون لا ما يقوله الأعداء، نعم، فبهم في الزمان نلنا الليالي وبهم في الورى نلنا لنا أنباء، ليس للذل حيلة في نفوس يستوي الموت عندها والبقاء، نعم. قال وشوقي بعد هذا: هو صاحب قصيدة أنس الوجود التي خاطب فيها روزفلت عندما زار مصر في روزفلت الرئيس الأمريكي في تلك الفترة، روزفلت الذي زار مصر في عام 1910، نعم. أيها المنتحي بأسوان دارا كالثريا تريد أن تنقضى، إخلع النعل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آية الدهر غضا، قف بتلك القصور في اليم غرقا ممسكا بعضها من الذعر بعضا، مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نهضا، نعم. قال فإذا بلغ من تصوير الفن القديم وبراعته المعجزة ما أراد، قال يرثي مجد مصر الزائل داعيا الله أن يرد على الوطن عزته ورفعته، يا قصورا نظرتها وهي تقضي فسكبت الدموع والحق يقضى، أنت مجد وسطر مصر كتاب كيف سام البلا كتابك فضا، قل لها في الدعاء لو كان يجدي يا سماء الجلال لا صرت أرضا. وشوقي هو صاحب المطولة المشهورة في النيل التي تزيد على 150 بيتا، ويستقرئ أن أحمد شوقي باعتباره أو نقول نموذج على من جمع بين التغني بمصر بأرضها ومفاخرها وبنائها مع بقاء النفس الإسلامي والعروبة الإسلامية والرابطة الإسلامية حاضرة في كلامه. نعم. قال: من أي عهد في القرى تتدفقوا، وبأي كف في المدائن تغدقوا، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق، وبأي عين أم بأية مزنة أم أي طوفان تفيض وتفهق، وبأي نول أنت ناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق. قال: وقد وجه قصيدته هذه إلى الأستاذ مارغوليوث أستاذ اللغة العربية في جامعة أكسفورد أثناء الحرب العالمية الأولى، وقال في ديباجتها: وهذه أيها الأستاذ الكريم كلمة قيلت والهموم سارية، والأخدار والمخاوف جارية، والدماء والدموع متبارية، وذئاب البشر يقتتلون على الفانية. نظمتها تغنيا بمحاسن الماضي، وتقييدا لآثار الآباء، وقضاء لحق النيل الأسعد الأمجد. ونسبتها إليك عرفانا لفضلك على لغة العرب، وما أنفقت من شباب وكهولة في إحياء علومها ونشر أدابها. وفيها يقول: هذا شيء غريب، يعني أحيانا تجد بعض الأشياء غريبة. يعني هو يهدي هذه القصيدة لهذا الرجل الصليبي الذي يدرس اللغة العربية في جامعة أكسفورد، وكأن هذا الرجل هو الذي أحيا اللغة العربية. لكن أحيانا قد تسامح الشخص أنك لا تعرف الظرف الذي كان فيه. أحيانا قد تسامح بعض الناس على بعض الكلمات التي تصدر منهم، وأنت قد تتعجب لها لأنك لا تعرف ما هي يعني الظروف التي كان موضوع فيها وألجأته إلى مثل هذه العبارات. نعم. قال: وفيها يقول: أين الفراعنة الأولى استذرى بهم عيسى ويوسف والكليم المصعق. استذرى بهم يعني التجأ إليهم. نعم. الموردون. يقول عيسى عليه السلام ويوسف عليه السلام والكليم المصعق اللي هو موسى، سماه مصعق لأنه صعق، مش لما فخر موسى صعقة. نعم. الموردون الناس منهل حكمة أفضى إليه الأنبياء ليستقوا، الرافعون إلى الضحى آباءهم، فالشمس أصلهم الوضيء المعرق، وكأن ما بين البلا وقبورهم عهد على أن لا مساس وموثق، فحجابهم تحت الثرى في هيبة كحجابهم فوق الثرى لا يخرق، كم موكب تتخيل الدنيا به يجلى كما تجلى النجوم وينسق، فرعون فيه من الكتائب مقبل كالسحب قرن الشمس منها مفتق، تعنو لعزته الوجوه ووجهه للشمس في الآفاق عان مطرق، آبت من السفر البعيد جنوده وأتته بالفتح السعيد الفيلق، ومشى الملوك مصفدين خدودهم نعل لفرعون العظيم ونمرق، مملوكة أعناقهم ليمينه يأبى فيضرب أو يمن فيعتق. ويعدد الأديان التي شهدها هذا نهر العجوز فيقول: تابوت موسى لا تزال جلالة تبدو عليك لها وريا تنشق، وجمال يوسف لا يزال لواؤه حوليك في أفق الجلال يرنق، ودموع إخوته رسائل توبة مسطورهن بشاطئيك منمق، وصلاة مريم فوق زرعك لم يزل يسكو لذكراها النبات ويسمق، وخطى المسيح عليك روحا طاهرا بركات ربك والنعيم الغيدق، ودائع الفاروق عندك دينه ولواؤه وبيانه والمنطق، بعث الصحابة يحملون من الهدى والحق ما يحيي القلوب ويفتق، يبنون لله الكنانة بالقنا والله بالرماح. نعم. والله من حول البناء موفق، في الحق سل وفيه أغمد سيفهم، سيف الكريم من الجهالة يفرق. ويختم قصيدته الرائعة متوجها إلى النيل بخطابه فيقول: لي فيك مدح ليس فيه تكلف، أم له حب ليس فيه تملق، مما يحملنا الهوى لك أفرخ، سنطير عنها وهي عندك ترزق، تهفو إليهم في التراب قلوبنا وتكاد فيه بغير عرق تخفق، ترجى لهم والله جل جلاله منا ومنك بهم أبر وأرفق، فاحفظ ودائعك التي استودعتها أنت الوفي إذا أتمنت الأصدق، للأرض يوم والسماء قيامة وقيامة الوادي غداة تحلق. ومع ذلك كله فشوقي هو صاحب المدائح النبوية المشهورة الهمزية والبائية والميمية، وهو صاحب الأرجوزة الكبرى التي نظمها في منفاه دول العرب وعظماء الإسلام، وهو أيضا صاحب الشعر الإسلامي الغزير الذي قدمنا نماذج عديدة منه في الفصل السابق. جميل. الآن سينتقل للفصل الثالث، نتكلم عن محنة الجامعة المصرية. يعني مرت مصر في ظرف شديد يقول كاد أن يؤدي إلى تفكك الرابطة القومية والوطنية المصرية بسبب إشكاليات كبيرة حصلت بين الأقباط والمسلمين في مصر. سيتحدث عنها وما سبب هذه الفتنة، وكنا قد يعني قد لا أتفق مع محمد حسين في عموم طرحه هنا، وأنه كأنه يريد أن يقول أنه لا داعي لأن نبقى نتكلم عن الأقباط باعتبارهم يعني أصحاب جزية ومعاهدين كما كانوا في الزمن القديم أيام الدولة الإسلامية، بل علينا أن خلص يعني هذه تلك حقبة قد مضت، الآن علينا أن نفكر في الأقباط باعتبارهم إخوة شركاء في بناء الوطن، ولا نفتح جروح الماضي. كأن هذا عيب تشعر أحيانا كأن محمد حسين يحاول أن يتبرأ منه. اللي هي فكرة الجزية، وأن أهل الكتاب عندما يقيمون في بلاد المسلمين يقيمون وفق معاهدة الجزية التي أقرها الإسلام. نعم، معاهدة الجزية تكون في زمن القوة، وأنه في زمن الاستضعاف توجد طرق أخرى أكيد لبناء العلاقات مع المقيمين في البلد، لكن هذا لا يعني أن تتبرأ من هذه الفكرة. أنا هذا الذي أنزعج منه، أنه أنت أن تشعر أنك في حقبة معينة أنت غير قادر على تطبيق مفهوم عقد الجزية، هذا شيء، وأن تعيب هذا العقد وكأنه وصمة عار ولا، هذا شيء آخر. هذا معناته أن بدأت الأمور عندك تشعر بالإحراج تجاه هذا العقد، مع أنه من صلب دينك. وهذا يعطيك أنه حتى الأفاضل في تلك الحقبة اللي هي حقبة السبعينيات والثمانينيات في مصر، حتى الأفاضل الذين كانوا على درجة عالية من الوعي، تجد بعض الأفكار التي شوهت لديهم، وأنه ليس في تمام التوازن كما يتصور. وهذا يعني كلنا أصحاب عيوب وكلنا تأتينا الأخطاء والخلل، لكن جيد على الأقل أن ترصد الخلل، أن ترصد الإشكالية الموجودة في الفكر، أنه أن كثير من المشايخ والدعاة في تلك الفترة أيضا كانوا يشعرون بالتحرج من بعض الأحكام الشرعية القديمة فيتبرؤون منها، وكأنها لا تمثله، لا هي تمثله قطعا، وهذا شرع الله عز وجل الذي لا يجوز لأحد أن يبدله. لكن أنا أعرف أنه في زمن الاستضعاف قد لا أستطيع أن أقيم هذه الأمور التي يمكن أن أقيمها في زمن القوة، مثل يعني مثلا حديث الناس مثلا عن موضوع الإماء في التاريخ الإسلامي والعبيد، وكأنك تشعر أن بعض المشايخ يعني يشعر بالإحراج من هذا، وسامحونا يا مشايخ وحكم علينا، وأنه كان في هذا المفهوم. أنت أخي الكريم، يعني أنت هذا جزء من التاريخ وجزء من الواقع، والإسلام ضبطه ووازنه وبنى فيه منظومة متكاملة من الأحكام التي تمثل أرقى ما هو موجود في الوقت الذي كان فيه الغرب والشرق ويمارسون أبشع أنواع الممارسات. الإسلام نظم هذه العلاقة تنظيما فاخرا مشرفا، وسعى إلى العتق وإنهاء هذه الحالة قدر المستطاع، وأبقاها ضمن ظروف محددة معينة المراد فيها تحقيق المصلحة إلى غير ذلك. فأنت إذا أحسنت عرض الفكرة وأحسنت فهم مقاصدها ومآلاتها لن تشعر بالإحراج من تاريخك، فأنت في النهاية مسلم تنتمي إلى هذا الدين العظيم، وأنت خليفة لله في الأرض. فأنا لست محرجا أمام أحد، أنا لا أشعر بالانهزامية أمام أحد وكأنني أسعى لإقناع الناس المخالفين من الصليبيين، لأننا نحن عندنا وسامحونا على تاريخ مضى، وخلينا نفتح صفحة جديدة في موضوع الجزية، في موضوع العبيد وما شابه ذلك، لأنهم هم متوحشون وهم مجرمون، وهم فقط يحاولون وضعك في دائرة المحرج الذي يحاول أن يدافع عن نفسه ولن يستطيع، وهذه وصمة العار سنبقى نرفعها في وجهك. وإنت إيش تاريخك بريطانيا في أفريقيا؟ أنت أكثر وأبشع أشكال الاستعباد الفظيعة المقرفة المقززة بذا فعلتها بريطانيا وأمريكا وفرنسا. فلا يعطيك الفاجر درس في الآداب، هذه مشكلتنا نحن، أننا نسمح للفاجر الفاسق الذي يرتكب أفظع الجرائم أن يعطينا درس في الآداب والأخلاقيات والأمور العامة. كيف تأتي أمريكا اليوم على بلدان المسلمين وتعطي يعني ضرورة المحافظة على الوحدة عندكم في سوريا، وضرورة أنكم تكونوا أمة واحدة وتتفهموا يعني الإثنيات التي بينكم، وتعطي دروس في الأخلاق وتوزع موائد الآداب، وهم الكفر الفجر الذين فعلوا في العراق وفي سجون أبو غريب، وفعلوا في أفغانستان، وفعلوا في أي بلد يضعون جيوشهم في أبشع الأشكال والتنكيل بالناس الذين يستعبدونهم. فدائما لا تشعر بالضعف والهوان أمام عدوك، ابقى محافظا على هويتك وانتمائك، بشرط أن تحسن عرض الفكرة الإسلامية بشكل جيد وتكون متمكن من هذا العرض. نعم. قال رحمه الله: محنة الجامعة المصرية، المؤتمر القبطي والمؤتمر المصري. في سنة 1100 ظهرت أزمة فادحة كادت تودي بالفكرة الجامعة المصرية وتهدم الوحدة الوطنية، وهي تفاقم الخلاف بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، واتخاذ هذا الخلاف الخفي شكلا صريحا سافرا عنيفا في المؤتمر الذي انعقد بأسيوط في مارس سنة 1100. وليس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأولى، وليس من موضوع هذا البحث أن يتتبع، ولكن المتتبع لهذه الكارثة منذ نشأت الدعوة إليها في الصحف القبطية سنة 1900 ولما سبق ذلك من أحداث، يستطيع أن يدرك في يسر أن الأزمة ترجع في جوهرها إلى سوء الظن وفقدان الثقة. إذا يقول الشيخ محمد عبد الحسين: الأزمة بين المسلمين والأقباط في مصر في تلك الفترة سببها سوء ظن كل طائفة بالأخرى وفقدان الثقة بينهم. نعم. فقد كان المسلمون يسيئون الظن بالأقباط ويتهمونهم بمولاة الإنجليز المستعمرين لما يجمع بينهم من رابطة المسيحية. يعني أن الأقباط مصر هم زيهم زي بريطانيا مسيحيون. نعم. وكان المسيحيون يسيئون الظن بالمسلمين ويتوهمون أنهم يتحينون الفرص للانتقام منهم ولا يحول بينه وبين ذلك إلى الإنجليز. وقد لعب الجهل الذي يقود إلى عصبية عمياء لا تقوم على أساس من منطق أو دين دورا خطيرا في هذا الانشقاق. كان كثير من المسلمين ينزلون أنفسهم منزلة خاصة من القبطي وينظرون إليه نظر السيد إلى المولى، حتى انتهى الأمر بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم بين الأسر الإسلامية الكبيرة في قرى الصعيد، يضعون أنفسهم تحت حمايتهم. وليس يعنينا هنا أن نرد هذه الحالة إلى أصولها الأولى ونتتبعها في تاريخها الطويل. طبعا ليس أصولها الأولى اللي هي فكرة الجزية. يعني يقول محمد حمد حسين، أنا هنا يعني لست في صدد الكلام لماذا الأقباط كانوا بشكل عام يكونون مع العائلات المسلمة، ونرجع القضية لتاريخ الطويل وما شابه ذلك، وأن المسلمين هم عادة كانوا يحمون الأقباط بمفهوم عقد الجزية وما شابه ذلك. نعم. شيخنا إيش يقصد يعني ينزلون أنفسهم منزلة خاصة من القبطي؟ مين اللي يعني أن المسلمين يرون أنفسهم أعلى درجة من القبطي داخل المجتمعات المسلمة بحكم أن هذا مسلم وذاك يدفع الجزية. نعم. وليس يعني نقل، ولكن الواقع الذي هو أن هذه التقاليد كانت ثابتة مقررة في العصر الذي نؤرخ له، وأنها كانت تجد تشجيعا من بعض الحكام الذين أساءوا فهم تعاليم الإسلام السمحة العدلة. يعني وجاء في عبارات محمد حسين يعني. قال ونسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ويقول جل شأنه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني مثلا توظيف الآية هنا شوي مخيف عندي. يعني هو ماذا يقصد محمد حمد حسين بتوظيف الآية؟ مين النصارى المذكورين في الآية؟ فهمتم المشكلة؟ إنه أنا محمد حمد حسين ماذا تقصد بتوظيف الآية هنا؟ هل تقصد أنه يجب جميعا أن نخضع لهذه الآية، أن ربنا عز وجل يقول؟ إنه هاي يستعملها للأسف كثير ممن يعني عندهم ضعف في مفهوم التدين أحيانا، يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، كل واحد آمن بالله واليوم الآخر والنصارى فلهم أجرهم، ولا يعرف أن هاي الآية تتكلم عن الذين آمنوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا في زمن موسى، والنصارى في زمن عيسى، أن كل نبي مع قومه، وكان من آمن من قومه به بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. وليس معناه والعياذ بالله أن المراد أن اليهود والنصارى اليوم خلص ما داموا مؤمنين بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فهذا يدل على أننا ونحن نقرأ حتى لمن نثني عليهم وعلى نوع ما يقظتهم واهتمامهم بشأن المسلمين، لكن يجب أيضا أن نكون على درجة من الوعي أن توظيف مثل هذه الآية هنا قد يكون خطير من محمد حمد حسين. يعني أنت ماذا تقصد بهذا التوظيف في سياق كلامك عن المسلمين والأقباط؟ هؤلاء الأقباط لا يدخلون تحت الآية قطعا، لأن كل من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ما سمع بي يهودي ونصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فتوظيف الآية شوي خطير أو كثير خطير حقيقة في مثل هذا السياق. نعم. ويقول تعالى: وإن من أهل الكتاب، قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أيضا يعني إيش علاقة هذه الآية هنا؟ هي آية تتكلم عن عبد الله بن سلام وغيرهم من أهل الكتاب الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقصدك يعني الأقباط يعني وإن من كتابنا ولا يشتروا بعت الله ثمن، يعني توظيف الآية في هذا السياق خطير من محمد حمد حسين. نعم. ويقول تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقد سبق في علم الله أن يكون الناس طوائف وشيعا لحكمة تراد. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ذلك هو الإسلام في عدله وسماحته وإنصافه. يدر بالك هذه العبارات كلها تشير كما قلت لك أن محمد حمد حسين متأثر نوعا ما بخطاب معين في هذه المسألة. يعني أحيانا قد يكون الشيخ جيد في نقاط كثيرة، لكن في مسألة معينة تشعر أنه هو لا ضارب فيها، المسألة مش متوازن هو فيها وليس متأصلا فيها بطريقة العلماء الرباني. وطبعا أنت في النهاية محمد حمد حسين وليس عالم دين أصلا، وإنما هو أديب مصري منتمي للإسلام ويحب دينه وعنده غيرة، حتى لا تنسى يعني ترفع الرجل يعني لا تأخذ منه تحريرات فكرية وعقدية وما شابه ذلك. تتكلم عن أديب مصري له انتماء للإسلام ومحب له وعنده غيرة للإسلام والمسلمين، ما بعد ذلك لا يؤخذ منه مسائل الشرعية وتفاصيلها لأنه قد يكون عنده تشوه في بعضها. نعم. قال: ذلك هو الإسلام في عدله وسماحته وإنصافه وإنسانيته، ولكن الكثرة الجاهلة من المسلمين والقبط على السواء كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة اعتبرها الأولون حقا لهم وأذعن لها الآخرون على أنها أمر واقع. اعتبرها الأولون حقا لهم اللي هم المسلمين، كانوا يعتبرون أن وجود النظام الجزية وهذا حق من حقوق الإسلام، وأقباط نظروا على أنه هذا أمر واقع، هم كانوا محطوطين تحته خلال حقبة طويلة الخلافة العثمانية. نعم. قال: على أنها أمر واقع يتحيرون الفرص للخلاص منه. وكانت الجامعة الوطنية فكرة ناشئة لم تستقر كما رأينا في الفصل السابق، وكانت الجامعة الغالبة على تفكير العصر هي الجامعة الدينية، لذلك كان من الطبيعي أن يختلف موقف القبط من الاحتلال الإنجليزي المسيحي عن موقف المسلمين من المصريين، فهم إن لم يطمئنوا إليه لا يتحمسون لمحاربته تحمس المسلمين. أكيد يعني الأقباط في مصر حتى لو لم يطمئنوا للإنجليز لكنهم مش متحمسين لمحاربة الإنجليز كما يتحمس المسلم اللي عنده رابطة دينية. فقد كانوا يتوقعون أن ترتفع مكانتهم في ذلك العهد الجديد كما يقول اللورد كرومر. من أجل ذلك استشعر المسيحيون القوة وانفتح أمامهم باب الأمل في تحسين حالتهم، وبدأ كثير منهم يضيق بالأوضاع السائدة التي قبلوها من قبل على أنها أمر مقرر وحقيقة واقعة، ونظر المسلمون من ناحيتهم إلى هذه الروح الجديدة على أنها تمرد وانتهاز للفرص وخيانة للبلد الذي يطعمهم ويكسوهم والذي تتكون كثرته من المسلمين، واتجه القبط إلى استمداد القوة من مصدر جديد، فأقبلوا على التعليم وحرصوا على جمع المال حرصا شديدا. وكان هذا دائما ما يفعله النصارى في البلدان المسلمة، إنه يركزون على قضية مسك مفاصل الاقتصاد، إنهم أقلية، ودائما حتى الأقليات عموما يعني حتى عندكم في سوريا ولا في غيرها في أي منطقة، الأقليات حتى تشعر بالقوة وتحمي نفسها شو بتعمل؟ تحاول تطور نفسها تعليميا وتحاول تمسك مفاصل الاقتصاد، لأن إذا مسكت مفاصل الاقتصاد تصبح هي المتحكمة ولو كانت أقلية. نعم. وكان إقبالهم على التعليم وعلى الأجنبي منهم بنوع خاص، بالإضافة إلى ما عرف من تهافتهم على بعض الوظائف التي زهد فيها المسلمون وتوارثهم الوظائف المتصلة بالأعمال المالية والحسابية منذ زمن طويل، كان كل ذلك سببا في أن تجاوز نسبتهم في الوظائف الحكومية نسبتهم العددية في السكان بمقدار كبير. يعني هم بلوز نسبتهم مثلا في مصر نحكي مثلا 7% 8% نسبتهم في الوزارات، وهذا تفوق نسبتهم العددية، يعني صاروا 20% من الوزارات. طب أنت كيف تكون 30-40% من الوزارة وأنت كل تمثيلك في المجتمع لا يزيد عن 5-7-8%؟ نعم. وكان حرصهم على جمع المال سببا في اضطراد الازدياد في ثرواتهم، وكان نجاحهم هذا يغريهم بالمثابرة ويزيدهم أملا وطموحا، بينما كان في الوقت نفسه يزيد من سوء ظن المسلمين بهم ويقوي شبهة القائمة في نفوسهم من أنهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بتحيزهم للمستعمر واحتضانه لهم. ولما زاد عدد المتعلمين من القبط وارتفعت نسبة ما يدفعه أغنياؤهم من ضرائب، بدأوا يحسون أنهم مظلومون وأن من حقهم أن يكون لهم من الوظائف والمرافق بمقدار من فيهم من المتعلمين ومقدار ما يدفعون من الضرائب. لاحظ يعني هم الآن لما زاد عدد المتعلمين في الأقباط صاروا الأقباط مع كل ما حصلوا من مناصب وأماكن في الدولة لسه شايفين حالهم مظلومين، وأنه إحنا حجم المتعلمين منا كثير، لماذا لا تكون لنا مساحة أكبر وتمثيل أكبر؟ طمعوا أكثر وأكثر. نعم. قال: ونظر المسلمون فإذا عدد القبط في الوظائف يتجاوز نسبتهم العددية بكثير، بل لقد وجدوا أنهم يكونون الكثرة الغالبة في بعض المصالح والوزارات، فرأوا أن تذمرهم هذا ينطوي على الشطط والجشع وتجاوز الحد في الإنصاف، وأنهم إنما يريدون أن تتحكم القلة القليلة في مصائر الكثرة الكثيرة اعتمادا على حماية المستعمر المسيحي وعلى خوف المسلمين من أن يتهموا بالتعصب الديني. وزاد في سعة الهوة بين الفريقين أن العصبية تسرت بين القبط، وصار بعضهم يؤثر البعض الآخر بالخير، وصار الموظف منهم يسعى إلى زيادة عدد الموظفين من طائفته ما وسعه ذلك. يعني حتى بين الأقباط صار في إشكاليات، لأنه نفسهم الأقباط طوائف وجماعات فيما بينهم. نعم. قال: ولم يكن من المستغرب أن يكره المسيحيون الحكم التركي الذي لم ينالوا منه خيرا ولم يذوقوا على يديه إلا الذل، وكان طبيعيا أن يكرهوا كل دعوة إلى الجامعة الإسلامية أو رابطة العثمانية، وأن لا يتحمسوا للدعوة الوطنية الدينية الموالية لتركيا والتي كان يمثل الحزب الوطني وقت ذاك، فانطبعوا على أنفسهم متوهمين أن مصلحتهم تختلف عن مصلحة الكثرة الكبيرة من المسلمين الذين يحيطون بهم من كل جانب، وأنشأوا لهم صحافة تعبر عن مصالحهم ورغباتهم، فصدر جريدة الوطني سنة 77. أخبار قالوا ما دامت اليوم الإعلام هو الصحافة احنا برضو نعمل جريدة، وانشأوا جريدة الوطن لتتحدث باسمهم وافكارهم. نعم. قال: ثم صارت صحيفة مصر سنة 95 و800، وصارت صحف أخرى اختفت بعد ظهورها بمدة قصيرة ولم يكن لها أثر كبير، وأخذت هذه الصحف اليومية تقصر اهتمامها على معالجة مشاكل القبط وتطالب برفع ما توهمته من ظلم، ولم تزل تسير في طريقها حتى انتهى بها الأمر إلى أن تتحدث عن القبط وكأنهم أمة مستقلة لها كيان منفصل عن مصر، وتقول إنهم سلالة الفراعنة وأصحاب البلاد. هنا أصحاب البلاد الأصليين، وأن المسلمين هم الغرب على مصر. نعم. قال: وأنهم هم المصريون الخلص الذين لا تشوب دماهم شائبة أجنبية. وبدأت هذه الصحف تتحدى الرأي العام باستحسان ما أجمع المصريون على استنكاره. تصدر وزارة بطرس غالي في خمسة. بطرس غالي هذا رجل مصراني قبطي تولى الوزارة في مصر في هذه الحقبة كرئيس الوزراء، وبالتالي كان يحاول أن يزيد نفوذ الأقباط في مصر. نعم. قال: تصدر وزارة بطرس غالي في 25 مارس، سنعرف أنه تم اغتياله وأنه اغتياله هو اللي عمل حفلة كبيرة. نعم. سنة 99 قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر في 26 نوفمبر سنة 81. طبعا قانون المطبوعات القديم راح يتكلم عنه، يقوم على ماذا مطبوع هذا القانون؟ قال: وهو يخول وزير الداخلية حق إنذار الصحف وتعطيلها دون محاكمة، وقد حكم بمقتضى هذا القانون كثير من الصحفيين وحكم عليهم بالسجن. فسجن الشيخ عبد العزيز جاويش 3 شهور لكتابه مقالات عن ذكرى دنشواي، هي مرت معنا انه هي قتل فيها مسارعين مصريين على يد البريطانيين او شيء ذلك في صحيفه اللواء، وهاجم فيه بطرس غالي وفتحي زغلول في يونيو 1909، وسجن في هذا العام احمد حلمي ايضا صاحب جريده القطر المصري 6 أشهر مع الشغل الشاق، وعطلت صحيفته، ثم توالت العقوبات بعد ذلك على كل مقال يناوي الاستعمار. فإذن هذا القانون باختصار يختم البريطان، عشان هيك بطرس غالي رجع أحيا قانون المطبوعات، إنه أي جريدة تكتب مقال في ذم البريطان أو كذا أو في ذم الأعمال التي تريد البريطان بقائها يتم محاسبة الصحفية. هذا باختصار كيف يحفون إحنا سامحون بعض قوانين المعاصر، إنه أي واحد جريمة إلكترونية وروح أسجن وخلص عليها، يعني هي نفس الممارسات ونفس الأفعال تطبق. قال: وكان قد بطل العمل به منذ زمن بعيد، فتستنكره الأمة وتقوم مظاهرات الاحتجاج من مختلف الطوائف، وتصطدم للمرة الأولى برجال الشرطة تحت قيادة حكمة دار العاصمة اللي هو اسمه إيش بريطاني، اسمه حكمة دار، يعني لقب هذا، كيف أقول لك ضابط العاصمة هيك يعني. الإنجليزي هارفي باشا. ولكن صحيفة مصر تنشر مقالا في تأييد القانون الجديد الذي يحد حسب زعمها من سفه السفهاء الذين يدعون إلى الفتنة، ويقدم طبعا سفه السفهاء الفتنة يقصد مين؟ حزب الوطني الذين يدعون إلى محاربة الإنجليز، وصاروا هؤلاء هم الفتنة الآن، اسمهم الفتنة. نعم. قال: ويقدم يعني باختصار ما يسمى التيار الإسلامي اليوم، إنه أصبح هم محاربة التيار الإسلامي اللي هو يعمل الفتنة. نعم. ويقدم تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى مصر في مارس سنة يقدم، يعني بيجي يزور مصر. نعم. عفوا. ويقدم نعم في سنة 1900 عن طريق السودان، بعد أن ألقى بالخرطوم خطبة سياسية مجد فيها الاحتلال، فيلقي في الجماعة المصرية بالقاهرة خطبة يعارض فيها حركة المطالبة بالدستور التي كانت على أشدها، ويقول: إن تربية الشعب لكي يصبح صالحا لحكم نفسه هي مسألة أجيال متتابعة. يعني أنتم المصريين لا تستعجلوا يصير لكم دستور مستقل، أنتم لازم تتربوا على أجيال متعاقبة حتى تصيروا مؤهلين إنكم لا خلوكم تحت الاستعمار، تقبلوا الناس تيجي زي الكرومر والبريطاني يحكموكم لحتى ما يزداد الوعي للأجيال القادمة، بعدين إن شاء الله بتتحرروا. هذا ما يريد روزفلت سبحان الله. قالوا: أن سبيل ذلك لا يمكن أن يكون بإصدار دستور يصبح حبرا على ورق، ويقابل المصريون خطبته بالاستنكار الشديد وترسل خطبته ويقبل المصريين خطبته بالاستنكار الشديد وترسل الاحتجاجات إلى على إدارة الجامعة لسماحها بإلقاء هذه الخطبة في دارها ومنحها الخطيبة لقب الدكتوراه الفخرية بعد إلقائها. أعطوا رسل الدكتوراه فخرية كمان. شوف يعني كيف هكذا القصص والحكايات تعاد وتنسج. اليوم يأتيك رجل أثخن في المسلمين ويزور أحد مناطق العرب ويتم إهداؤه أنه رأس السلام في الأرض، هو بيكون أكبر فاجر ذبح المسلمين وقتلهم. لما يأتي كما قلت لك الفاجر يعطيك درس في الشرف، لما يأتي القاتل يعطيك درس في الأمان والسلام. هذه غفلة شديدة. المشكلة أنك تجد شيخ جالس أمامه ويصفق له، أو إنسان يقول لك أنا مفكر إسلامي، وتستغرب أحيانا والله من بعض العقول كيف تنتج مثل هذه الأفكار. قال: وينادي المتظاهرون بسقوطه أمام فندق شبرد في القاهرة حيث كان ينزل، وفي الإسكندرية عند سفره إليها ليستقيل الباخرة عائدة. ولكن صحيفة مصر تكتب في تأييده، صحيفة مصر اللي هي القبطية زي ما حكينا، تكتب في تأييده وفي الرد على من يهاجمه، فتطالع القراء بافتتاحية عنوانها: الخطاب العظيم، المستر روزفلت في الجامعة المصرية. سموه الخطاب العظيم طبلوا له. تبدأها بقولها: لم يدوي في جو مصر خطاب أبلغ من هذا، من الخطاب الذي ألقاه جناب المستر روزفلت رئيس الجمهورية جمهورية أمريكا سابقا في الجامعة المصرية أمس، ولا أصرح منه عبارة ولا أنفع لها في الحال والاستقبال، وقد قوبل من جميع الطبقات بالإعجاب التام، لأنه كان صادرا عن إخلاص صحيح ورغبة تامة في خير البلاد. وتتمادى الصحيفة في التحدي، فتعود إلى الحديث عن خطاب روزفلت بعد أيام في مقال عنوانه: فلنصفي الحساب. تبدأه بقولها: كثر الحدس والتخمين وزادت الشكوك وقل اليقين، وترك روزفلت الناس حيارى لا يدرون من الذي نبهه إلى سياسة مصر ودخلتها، وأعلمه أسرارها وكشف له عن عوراتها. قال روزفلت حكمته وخطر خطبته: فلم يهتم القوم لموضوع الخطاب اهتمامهم بالبحث عن مصدر علم الرئيس بمجال الأحوال، ومن هم الواشون على البلد، ومن ذا الذي أوصل إليه الأخبار حتى قال ما قال. بحثوا ليعلموا بلا تأن ولا اعتدال، فنسبوا القول لأكبر الأعداء الماكرين، وهم في عرفهم الإنجليز والبريطانيون، وتلاهم في شرعهم مبعوث الأمريكان، مكدروا صفاء الأديان ببلاد السلطان، ثم عطفوا على أولاد سوريا وسكان الشام، وأشبعوهم سفاهة وتأنيبا، ووصفوهم بالخائنين اللئام، وأخيرا ساحوا إلى أبناء وطنهم وأساءوا الظن بالقبط إخوانهم. ثم تدافع الصحيفة عن خطاب روزفلت قائلة: وكانه يقول لها صحيفة مصر شو بتقول، أن هؤلاء بدل ما يشتغلوا بخطاب روزفلت ويشوفوا ما فيه، أصبحوا يشككون من الذي سرب لروزفلت أسرار البلد حتى عرف أن الناس تطالب بالدستور، ومن الذي أخبر روزفلت بأننا كمسلمين نريد أن ننشئ دولة مستقلة. أكيد هناك، قال بدل ما تشتغلوا أنتم وتفكروا من الذي أعطاها هاي الأخبار وسرب، أنتم دائما أنتم كمشايخ ودعاء وكتيار إسلامي دائما تهدفون فقط إلى التشكيك في النوايا ومحاولة إفشال مد يد العود إليكم من الغير. يا أخي تقبلوا النقد، تقبلوا، أنت فاهم كيف هو يحاول أن يلبسك عباءة أنه لا بدك تتقبل هذا النقد، بدك تتقبله، وأن المشكلة فيك أنت كتيار إسلامي، وأن العدو الذئب هو حمامة أو شاة وذيعة تريد لك الخير. هكذا هي الأفكار يتم تسريبها داخل عقول الشعوب. نعم. قال: ثم تدافع الصحيفة عن خطاب روزفلت قائلة: ومع ذلك لو سلمنا جدلا وافترضنا أن رجل استقى المعلومات من الإنجليز والأمريكان والسوريين والأقباط، فما الذي أتاه بخطبته يخالف واجب الضيافة؟ وما هي الإهانة التي أهان بها المصريين حتى تقوم الجرائد بهذه القيامة؟ إن هذا الرئيس العظيم والرجل المهاب الذي تنازل أن يلقي علينا الخطاب لم يروا المصرية بخسة أو الذي تنازل أن يلقي تنازل أن يلقي علينا الخطاب، يعني هو أصلا متفضل عليكم ترى روزفلت أنه أعطاكم خطاب في مصر، بس أنتم تستاهلوش كمصريين رجل عظيم مثل هيك ينزل يتكلم معكم وينصحكم ويوجهكم. نعم. قال: ولم يحكم علينا بعدم الأهلية ولا بقلة الكفاءة. نعم. قالنا الأجيال اللاحقة هي اللي بتحكم، بس الجيل هذا مش ضابط يحكمكم البريطان، بس وما حكى شيء غلط يعني. نعم. بل خطب خطابا كله مواعظ وحكم وإرشاد، وبين لنا ما هي السبل المؤدية إلى سعادة البلاد. وتمضي الصحيفة إلى آخر المقال في بيان أن الرجل قد دل مصر على ما فيه خيرها مخلصا لها النصح. نعم. كان كل ذلك داعيا إلى تنمية سوء ظن كل من الفريقين بصاحبه. وبالتالي بقول لك الشيخ محمد حمد حسين، هذا شوي شوي مع الوقت عمل أزمة نفسية بين المسلمين والأقباط في مصر. نعم. قال: وتوسيع الهوة التي تفصل بينهما، حتى دفع العناد والمكابرة وشعور بالعزلة والانسلاخ من الجامعة المصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم والتماس العزة في ظل بعض الجنسيات الأوروبية التي كانت تكسبها الامتيازات الأجنبية حصانة خاصة وتضعها في مركز ممتاز لا تمتد إليه يد القانون. طبعا يعني بكون معه مثلا جواز أمريكي، بيقول لك أنا بديش الجواز المصري، جواز أمريكي، جواز بريطاني، جواز فرنسي، بيعمل لي نوع من الحصانة الدبلوماسية، بالتالي لا يمكن اعتقالي. نعم. قال: وأخذ بعض أعيان القبط في الصعيد يدعون سرا لعقد مؤتمر يبحث حالتهم ويؤيد مطالبهم ويبثون روح السخط بين المواطنين الأقباط ويصورون أنهم مغبونون في الوظائف وفي الحقوق العامة، وكانت الصحيفتان القبطيتان مصر والوطن تنفخان في هذه الروح، وأوجس الناس خيفة من عواقب هذه الحركة الوخيمة. ولكن بطرس غالي وكان رئيس الوزراء وقت ذاك كان يطمئنهم بأنه مالك لزمام الموقف، وقد أنذر صحيفة الوطن وهددها بتعطيلها إذا لم تكف عن المضي في التهييج. يعني بطرس غالي هو القبطي كان يعني بيحكي للناس المسلمين أنه لا تقلقوا أنا مسيطر على الأمور ولن أسمح لهذه الجرائد القبطية برضه تأخذ مساحة أكثر، وأرسل بطرس غالي حتى تهديد لغريدة الوطن القبطية أنتوا لا تورطونا مع المسلمين باختصار. فهو بتعرف كيف يعني، هو لأنه منهم فكان، وقال لك أنا وزير وزراء للجميع فلازم أظهر النوع من الحيادية. نعم. قال: وفوجئ الناس بقتل بطرس غالي في عش في العشرين. هذه المشكلة اللي ولعت، إنه تم اغتيال بطرس غالي من واحد إسلامي. باختصار تم اغتيال بطرس غالي من شخص إسلامي، وبالتالي هذا شيء طبيعي أن يولد يعني أن يشعل الحريق كما يقولون في البلد. نعم. قال في العشرين من فبراير سنة 1900 فتفاقم الخلاف وصرح الشر. قال وبرزت الفتنة عالية عمياء تخبط خبط عشواء. كان قاتله إبراهيم ناصف الورداني شابا في 24 من عمره، تلقى علوم الصيدلة في لوزان وفتح بعد عودته صيدلية، وكان من المتحمسين لمبادئ الحزب الوطني المناوي للخديوي عباس وقت ذاك. يعني نقول الحزب الوطني خلص هو التيار الإسلامي آنذاك، فهذا إبراهيم الورداني كان محسوب على التيار الإسلامي، شاب عمره 24 سنة راح قتل بطرس غالي. نعم. قال بعد أن مال إلى مهادة المستعمرين والاتفاق مع ممثلهم الذي خلف كرومر في مصر إلدون غورست، وكان الحزب الوطني يرى أن بطرس غالي هو عضد الخديوي الأيمن في سياسته الجديدة، فهو الذي سافر معه إلى لندن في صيف سنة 1898 حين كان وزيرا للخارجية في وزارة مصطفى فهمي، وتفاهم مع الإنجليزي على السياسة الجديدة، وقد كان من قبل مستشاره وسفيره فيما كان ينشب بينه وبين كرومر من خلاف، وقد رشحه الخديوي عباس لرئاسة الوزارة وضمنه عند غورست عندما سأله ألا يحصل انتقاد من الأهالي بتعيين رئيس قبطي، فرد عليه عباس قائلا إنه قبطي ولكنه مصري، أما نوبار فلم يكن مصريا. ثم إن تاريخ يعني فهو يعني حتى غورست بسأل الخديوي عباس لما إجا يعين بطرس غالي قال له أنت مش خايف إنه مسلمين يغضبوا عليك إنك عينت وزير وزراء قبطي؟ قال هو صح قبطة بس هو مصري يا يعني هو إنسان منتمي لمصر وأرضها فالناس راح تستقبله. نعم. قال ثم إن تاريخ الرجل السياسي فيه من الأخطاء ما ينزل إلى درجة الخيانة الوطنية. هو التيار الحزب الوطني اللي هم يعتبروا التيار الإسلامي يعني في تلك الفترة كانوا يرون أن بطرس غالي أصلا عمل خيانة عظمى من خلال معاهدات وقعها مع الإنجليز اقتصادية تمنح الإنجليز الكثير من الامتيازات على حساب الوطن، فلذلك تم وصفه بالخيانة العظمى. قال فهو الذي وقع اتفاقية السودان في سنة 1899 بنيابة عن الحكومة المصرية بوصفه وزير خارجيتها، وقد فوجئ الناس وقت ذاك بتوقيعها. طبعا شو هذه وثيقة السودان؟ عندك في الحاشية رقم 3 قالوا هي الاتفاقية التي خولت إنجلترا رسميا حق الاشتراك في إدارة شؤون الحكم في السودان ورفع العلم الإنجليزي إلى جانب العلم المصري في كافة أرجاء مصر وتعيين حاكم عام للسودان بناء على طلب الحكومة الإنجليزية. تمام يعني انت فاعتبر التوقيع على هذه الوثيقه خيانه، انت فعليا شو معنى هذا الكلام؟ نعم. قال وقد فوجئ الناس وقت ذاك بتوقيعها ولم يذر امرها الا بعد ابرامها، وكانت الصحف تجهل الخطوات التي سبقتها فلم تشر شيئا عن مقدماتها او المفاوضات بشانها. ثم ان بطرس غالي هو الذي اصدر قرارا بتشكيل المحكمه المخصوصه في حادثه دونشواي سنه 1896 حين كان وزيرا للعدل بالنيابه وراس هذه المحكمه بنفسه، وقد استهل عمله في الوزارة التي رأسها بكبت الحريات فأعاد العمل بقانون المطبوعات القديم في مارس سنة 1900 وأصدر قانون النفي الإداري الذي يضع في يد السلطة الإدارية حق نفي الأشخاص الذين ترى أنهم خطرون على الأمن العام إلى جهة نائية من القطر المصري، وختم حياته خلص يعني صار عندهم الدولة المصرية صار لها حق تشوف أي شخص يمثل خطر على الحالة المصرية تقدر تنفيه لأي منطقة قاسية في آخر مصر على الحدود ولا. طبعا هذا كله في النهاية تدخل في الحالة الإسلامية في مصر واضح منها. نعم. قال وختم حياته السياسية بدخوله مع شركة قناة السويس في مفاوضات لمد امتيازها 40 سنة مقابل 4 ملايين من الجنيهات. أيضا شركة قناة السويس البريطانية هو دخل معها في مفاوضات وأعطاها حق الامتياز والانتفاع من المضيق لمدة 40 سنة كمان مقابل إيش 4 ملايين من الجنيهات. شو 4 ملايين يعني؟ شو الرقم يعني الذي سيبني مصر؟ نعم. قال كان الحزب الوطني إذن يرى أن الرجل قد خان وطنه وأذاه، ولكن صحف القبطية ومعها كثير من القبط كانوا يرون أن هذه الجريمة الفذة التي لم يسبقها نظير في تاريخ مصر الحديث لم ترتكب إلا بدافع من التعصب الديني، وأن بطرس غالي لم يقتل إلا لأنه قبطي. إذن هو لم يقتل لأنه خائن، قتل بسبب الدين. عرفت كيف حاول الأقباط يسيس الموضوع؟ أن بطرس غالي قتل لأنه نصراني مش لأنه خان بلده، تفرق كثير هنا في الكتابة ترى. نعم. قال: واتهموا الحزب الوطني بأنه هو الذي هيج الرأي العام عليه بكتاباته واحتجاجاته على معاهدة 99 و8 ودنشواي وقانون المطبوعات وقانون النفي الإداري. وعند ذلك انحرفت حركة القبط انحرافا خطيرا، فزادوا على الكتابة في الصحف القبطية شكوى إلى الصحافة الإنجليزية ونقل عنها في صحفهم، وسافر بعض رجالهم إلى إنجلترا شاكين مستنجدين. فهذه صحيفة العالم تروي ما نشرته جريدة الديلي نيوز من شكوى أحد الأقباط الموجودين في إنجلترا من سوء وضع القبط في مصر، ويعرف زائر القبطي القبط بأنهم سلالة قدماء المصريين، ويقول إنهم كانوا يتمتعون بمراكز مهمة نزعت منهم شيئا فشيئا. فكرة الأقليات التي دائما يتغنى بها ويذهب إلى العدو للاستنجاد، زي ما بيفعلوا عندكم اليوم دروز لما يذهبوا إلى اليهود والأمريكا ويستنجدوا بهم باعتبارهم أنهم السكان الأصليين في هذه المناطق ويتم استغلالهم وإبادتهم، نعم، مع أنهم يكونوا مجرمين سفاكين دماء، نعم. قال: ويرد العالم على ذلك بمناشدة أمثال هذا الرجل أن يتقوا الله في وطنهم. وهذه صحيفة مصر تنشر سيلة من البرقيات بعنوان قلق الأقباط العظيم وما يجب على الأقباط، منها ما يطالب بالالتجاء إلى دولة قوية لتكون عضدا لهم في المستقبل، ومنها ما يطالب بعدم منح المصريين الدستور والالتجاء إلى عموم الدول الأوروبية للنظر فيما آلت إليه حالتهم، ومنها ما يلجأ إلى وزير خارجية إنجلترا وإلى جناب المعتمد البريطاني بمصر. وتنقل هذه الصحيفة عن الإيجيبشيان كازيت، هي كأنها جريدة يعني افتتاحيتها التي هاجمت فيها مدارس الشعب التي كان يديرها الحزب الوطني وقت ذاك، نفس الفكرة يعني مدارس الشعب، يعني المدارس التابعة للتيار الإسلامي. التيار الإسلامي اللي هو الحزب الوطني آنذاك كان عنده مدارس دينية في مصر، هاجموها أن تخرج المتطرفين وتخرج الأفكار المنحرفة، أنه يجب إحنا محاربة مثل هذه المدارس لأنها تغذي الإرهاب. يعني تلاحظين يعني هي نفس الأفكار التي تكرر في كل زمان وفي نفسه وكل مكان. قال: التي هاجمت فيها مدارس الشعب التي كان يديرها الحزب الوطني وقت ذاك، متهمة إياه ببث روح التعصب الديني وإثارة الفتنة وإغار صدور العامة ضد الحكم الحالي وضد المحتلين والنصارى. وتدعو الصحيفة إلى إرسال وفد قبطي لوزارة الخارجية الإنجليزية لدفاع حقوقهم. وعلى هذا النحو راحت الصحف القبطية تكيل التهم للحزب الوطني ورجاله وصحفته في عنف بالغ، وراح هؤلاء يردون على هذا العنف بعنف مثله. ونشطت الدعوة لعقد المؤتمر القبطي في أسيوط بعد أن ضاعت مساعي العقلاء من الفريقين مثل إسماعيل أباظة وواصف غالي في الحد من عنف الثائرين وكبح جماحهم، وترددت الحكومة في التصريح به خشية الفتنة واضطراب الأمن، طالبة أن يعقد في العاصمة حتى يمكن تلافي ما قد ينجم عنه. ثم أذنت آخر الأمر بعقده في أسيوط، فتم انعقاده في يوم الأحد الخامس من مارس سنة 1900 بدعوة من مطران أسيوط وبرئاسة بشرى حنابك، واستمرت جلساته إلى يوم الأربعاء في 8 مارس سنة 1900، وانحصر مطالبه في طلب العطلة يوم الأحد بجانب الجمعة، أن تكون قاعدة التوظف هي الكفاءة وحدها دون نظر إلى نسبة الأقباط العددية في السكان، وضع نظام لمجالس المديريات يكفل الأقباط تمتعهم بالتعليم حتى لا يقتصر التعليم على الدين الإسلامي وحده في المدارس الأولية، وضع نظام يكفل تمثيل كل عنصر مصري في المجالس الإسلامية. يعني بيصير في مجال يدرس دين آخر بدلاً فقط يدرس الدين الإسلامي. نعم. جعلوا الخزينة العمومية مصدرا للإنفاق على جميع المرافق المصرية. جميع المرافق المصرية، طبعا شو المرافق المصرية؟ الكنائس القبطية، انت فاهم شو بدهم اياها، حتى تدخل الكنائس القبطية تحت ما تنفق عليه الخزينة المصرية. نعم. وتولى مصطفى رياض باشا الدعوة إلى مؤتمر مصري ينظر في شؤون المصريين جميعا أقباطا ومسلمين، وسماه المؤتمر المصري. مصطفى رياض باشا يعني رجل حاول يكون عقلاني وحاول يعمل مؤتمر للمصري حتى يحاول انه هيك يسد الفوهة بين المسلمين والاقباط في مصر بعد المؤتمر القبطي. نعم. قال: ولم يسميه المؤتمر الاسلامي توكيدا لوحدة الامة. يعني ليش هو سماه المؤتمر المصري؟ قال لانه احنا هدفنا مصر، مش هدفنا الان الاسلام، هدفنا انه نقرب وجهة النظر. نعم. قال: وتجاهل للاساس الطائفي الذي قام عليه المؤتمر القبطي، وتم انعقاد المؤتمر برئاسة مصطفى رياض. وانا سألك، حركة اصلاحية يمكن تكون خير لمصر، ما عنديش مشكلة يعني لو سماه المؤتمر المصري، يعني لو شاف أن كلمة المؤتمر الإسلامي ما راح تخدمه وسمى المؤتمر المصري، أنت ما عندك مشكلة إذا كان فعلا هذا المؤتمر يصب في صالح المسلمين. إنه إحنا في النهاية بعض الأسماء قد يكون ليست أساسي العمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال امسح له امسح محمد، لما رفض المشركون أن يوقعوا على رسول الله مش قال امسحها؟ وكذلك علي بن أبي طالب لما تحاكم مع معاوية أبي سفيان ورفضوا أن يكتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال امسحها. احيانا في عقلانيه في بعض الامور، انه احنا هدفنا ان تمشي السفينه بغض النظر عن بعض الامور التي قد تكون شكليه اكثر من كونها تمثل المضمون والفحوى. نعم. قال: وتم انعقاد المؤتمر برئاسه مصطفى رياض في يوم السبت 29 أبريل سنة 11، وظل منعقدا إلى يوم الأربعاء 4 مايو سنة 1900. وقد رأى الرئيس المجتمعين في مجتمع المؤتمر أن يحكموا أن يحكموا روح العدل وتأييد الروابط الوطنية في مداولاتهم، وأن يكون التسامح الذي عرف عن الإسلام رائدهم فيما يقولون. وتلاه لطف السيد بتلاوة تقرير اللجنة التحضيرية، فأكد أن المؤتمر يبحث في المصلحة العامة وينظر في التوفيق بين العناصر المؤلفة للوحدة المصرية التي كاد يتصدع بناؤها من جراء المؤتمر القبطي، وأكد أن الأقلية والأكثرية في الأمم لا تقوم على أساس الدين، ولكنها تقوم على أساس المذاهب السياسية، وأن الأمة باعتبارها كائنا سياسيا أو نظاما سياسيا إنما تتألف من عناصر سياسية كذلك. فأيما مذهب من المذاهب السياسية يتناقه أفراد أكثر كان أكثرية، نعم، وكان الآخر أقلية، وعلى هذا يمكن فهم الأكثرية والأقلية في كل أمة، وليس للدين في ذلك دخل. وبينما تنطوي عليه الاستعانة بالإنجليز، هذا الكلام شوي خطير، يعني قضية وليس للدين في ذلك دخل، لا، أصل أننا كفكر إسلامي لا، نحن يجب أن يكون الدين الإسلامي هو السائد في أنظمة الحكم، فقضية الأقلية والأكثرية وما شابه ذلك هذا تصنف في النظام العلماني، ماشي، أقلية وأكثرية على حسب الحزب السياسي، لكن في النظام الإسلامي والتصور الإسلامي أن الدين هو الذي يحكم، ولذلك المسلمون حكموا عبر تاريخ مناطق كانت أكثرية كفار، يعني بعض المناطق التي فتحها المسلمون أو صالحوا أهلها صالحوها على أن يكون الحكم للإسلام، حتى ولو كان الإسلام أقلية بالمعنى السكاني، لكن في النهاية انتخاض على النظام الإسلامي. فهذا الكلام، لكن تعرف أن مصر في تلك الفترة حوسي، يعني ما فيش وضوح في الأفكار الإسلامية، وتستغرب من غياب يعني العلماء أصحاب الدراية بالعمق والتاريخ الإسلامي والأحكام. تلاحظ كل هنا الأمور ماشية، وين علماء الأزهر؟ أين العلماء الذين كانوا يدرسون الدين داخل الأزهر؟ هسه بالتأكيد في بعضهم كان مغلوب على أمره كحالنا، الإنسان أصلا غير مسموح له أن يتكلم وأن يتصدر وأن كذا، قصار ما يمكن يفعله أنه يجلس مع طلابه في جامعة ويعطيهم محاضرة وينتقد الأمور ويخبرهم ترى الإسلام الشيك بس حتى أعطيكم، لكن نحن مغلوب على أمرنا. أعتقد أن كثير من الصالحين من علماء مصر كان هذا حاله، هو ليس داخلا في عالم السياسة وليس مشتبك فيه ولا يسأل ولا يستشار ولا أحد يدري عن رأيه ولا يطالب أصلا بذلك، بل قد يكون بالعكس محصور في زاوية ضيقة وممنوع أنه يتخطاها، أكثر من الدرس اللي بتعطيه في المسجد ناش نراك، أو أكثر من أنك تدرس في مدرسة أو جامعة، لذلك من كان يتصدر في الواجهة؟ أثر هؤلاء اللي الصورة عندهم نوعا ما غير واضحة للدين الإسلامي. نعم. شخص أنا أصلا هذا كلام متصور أصلا لطف السيد، يعني أحسنت، هو نفسه لطف السيد من هؤلاء طبعا حزب الأمة أو شيء من ذلك. نعم. قال: وبينما تنطوي عليه الاستعانة بالإنجليزي من خطر على الوطن وعلى الجامعة القومية مما يدعو إلى الاسترابة في حسنية قائمين به الذين أرادوا أن يصلوا بمعونة إنجلترا المسيحية إلى أن يكون لهم في مصر وهم أقلية حق السيادة على الأكثرية اعتمادا على الاحتلال المسيحي، وعلى أن المصريين أخوف ما يكونون من أن يرموا بتعصب الديني. وأعلن أن المؤتمر سيبحث في عمل الأقباط وتقديره ليزن مطالبهم بميزان العدل وليبين النافع من الضار والممكن من غير وغير الممكن، ويقرر لهم ما يراه حقا من غير أن يحوجهم إلى السعي بإخوانهم وشكاياتهم إلى غيرهم. كما أعلن أن السعي بإخوانهم يعني النميمة بهم وشكايتهم. نعم. كما أعلن أن اللجنة التحضيرية رأت أن يتناول المؤتمر والبحث أيضا في المسائل الاجتماعية والاقتصادية وكل ما له علاقة بسعادة الأمة ما عدا المسائل السياسية داخلية كانت أو خارجية، لأن ظروف مصر لا تسمح بدخول المؤتمر في السياسة. يعني احنا مش عاد ندخل في السياسة يا جماعة، تمام، احنا فقط نناقش القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لأن السياسة معناتها انه احنا راح نلمس جناب الاستعمار والسيد كرومر وراح يزعلوا علينا الجماعة، فاحنا خلونا نناقش فقط القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يوجد الآن لدينا قدرة على مناقشة سيادة مصر استقلال مصر، هذه كلها مفاهيم مش مسموح نقرب منها. بريطانيا إذا سمحت بعقد هذا المؤتمر بس بشرط، شوف يعني حتى بعض المؤتمرات إنه أنتوا لا تناقشوا القضايا السياسية، ناقشوا فقط القضايا الاجتماعية والاقتصادية بينكم كمصريين، لكن السياسة خلوها لبريطانيا هي التي تحكم فيها. نعم. قال: ثم تتبع مطالب المؤتمر القبطي بالرد واحدا واحدا، مدعما رده بإحصائيات تبين أن نسبة القبط في الوظائف الحكومية وفي مجالس المديريات التي تدل نتائج انتخاباتها على تسامح المسلمين تفوق نسبتهم العددية بمقدار كبير، وأن الموظفين منهم كثرة في بعض الوزارات. وبعد أن انتهى لطف السيد من تلاوة تقرير اللجنة التحضيرية، تتابعت البحوث في شتى النواحي الاجتماعية والاقتصادية موزعة بين أيام انعقاد المؤتمر ابتداء من الجلسة الثانية في مساء اليوم الأول لانعقاده. لم تكن هذه المحنة شرا خالصا كما يبدو من هذا العرض، فقد وضعت هذه الخصومة السافرة حدا لسوء الظن المتبادل بين الفريقين، وكان تنفيسا شفى النفوس من الكره الكامل للدفين، وفرصة لتصفية ما بين جيران الوطن من خصومة وعلاجه بطريقة صريحة. وقد بث كل منهما شكواه وعبر عما يجد، وعتب صاحبه عتابا إن يكن عنيفا قاسيا خشنا في بعض الأحيان، فقد انتهى باعتذار كل منهما لصاحبه على كل حال. ونهض عقلاء كل من الطائفتين لتخفيف حدته وإقامة الأدلة على أنه لا يقوم إلا على أساس من الوهم وسوء الظن، وأنه لا يفيد أحد من المتخاصمين، وأنه لا يعود إلا بالشر عليهم جميعا، ولا يستفيد منه إلا المحتل الدخيل الذي يمتص دماء الفريقين دون تمييز بين مسلم وقبطي. فقد أفاض كل من الفريقين المتخاصمين في الكلام عن الجامعة المصرية وعن خطر تفاقم الخلاف بين عنصريها، وصرح القبط بهواجسهم التي انطوت عليها نفوسهم خلال قرون طويلة، ودلوا المسلمين في صراحة على موطن الداء، فاتجهوا إلى علاجه في صراحة أيضا، واستطاعوا أن يقيموا الدليل المادي الواضح على أن ما ذاع بين القبط من الشعور بالظلم والحرمان ليس إلا وهما روجته طائفة من المغالطين سيئ النية، الذين امتلأت جيوبهم وضعفت فيهم العاطفة الوطنية بانتمائهم إلى دول أجنبية، فلم يبالوا حين أيقظوا هذه الفتنة ليستفيدوا منها أن تقع أوزارها على الوطن الذي برئت قلوبهم من حبه والوفاء له، كما استطاعوا أن يقيموا الدليل على أن ما يطلبه القبط تحت ضغط المضللين المغررين ممن تزعم حركتهم يتعارض مع مصلحتهم هم أنفسهم ويناقضها أشد المناقضة. ولذلك نستطيع أن نقول إن هذا الشر المستطير كان نقطة تحول في تاريخ الفكرة القومية، وإذا كان من الحق أن هذه الخصومة كانت قمة العنف في النزاع الذي ينذر بتصدع الجامعة المصرية، فمن الحق أيضا أنها كانت في الوقت نفسه الميلاد الحقيقي لفكرة الوطنية المصرية ونقطة البداية الصحيحة في الجامعة القومية التي بدت بعد ذلك في أكمل مظاهرها في ثورة سنة 1900، ذلك بأن التفاقم لما يعني المصري والقبطي وقفوا مع بعضهم البعض يقصد نعم، ذلك بأن تفاقم الخصومة قد أفزع الفريقين كليهما ونبههما على إلى ما ينطوي تحته من خطر داهم، فتولدت من ذلك رغبة صديقة في جمع الكلمة ساهم فيها المصريون من قبط ومسلمين. فهذا هو مرقص فهمي يلقي خطبة في اجتماع عقد مرقص فهمي أحد الأقباط هذا زعامات القبطيين نعم. يلقي خطبة في اجتماع عقده القبط بحديقة الأزبكية هذه في القاهرة والوين هذه طيب، ينفي فيها عن المسلمين تهمة التعصب مسفها أقوال الذين يتهمون طائفة من الأمة بالاشتراك في اغتيال بطرس غالي جملة. فهذا الآن صارت الأمور تتحسن، مثلا هذا مرقص خاطب في الإقباط وقال لهم أنتوا برضو شوي بتزودوها على المسلمين، المسلمين مش متعصبين، واللي قتل بطرس غالي لا يمثل الشريحة الإسلامية الواسعة، إنما هو تصرف فردي قام به شاب متشدد، يعني هيك الآن بيتم تحويل القضية حتى تهدئة النفوس نعم. قال ويحصر عمل الورداني في شخصه، الورداني اللي هو اغتال بطرس غالي نعم، مؤكدا أن الجريمة التي راح ضحيتها رئيس الحكومة يأسف لها كل مصري مسلما كان أو قبطيا، فيجيبه الغايات بقصيدته إلى غايات، يعني امتدحوا على هذا الموقف، نشوف كيف مرقص يعني رجل قبطي لكنه متوازن وبيعرف كيف يهدي النفوس، فقال في قصيدته خطبت فلم تجنح إلى شرعة الهوى ولم تتخذ نهج الخلاف سبيلا، وأنصفت قوما أنت منهم وإن عدا عليهم جهول أو أعان جهولا، فما أنت قبطي يبيع بلاده ويرضى بدين الجاهلين بديلا، وما أمة القرآن من في مصر أمة ترى أمة الإنجيل أبغض جيلا، يعني أمة القرآن يعني لا تبغض أمة الإنجيل نعم، فإن وأنتم إخوة في بلادنا أقمنا على دين السلام طويلا، نذود عن الأوطان إن طم حادث ونحمي حماها بكرة وأصيلا. ويختم قصيدته بتحية مرقص فهمي قائلا فسير في سبيل الصدق يا خير قائل، أقام على صدق الولاء دليلا، ففي ذمة الأهرام موقفك الذي روى النيل والأهرام منه غليلا. وهذا هو واصف غالي والقتيل أبوه يكتب إلى إسماعيل صبري. بطرس غالي له ابن اسمه غالي، غالي ابن بطرس غالي يكتب إلى إسماعيل صبري يرجوه التوسط في الصلح بين الطائفتين، فيقول سعادة سيدي المفضال إسماعيل باشا صبري، قيل إن شعراء أنبياء إسماعيل باشا صبري اللي هو العمل المؤتمر كأنه مصطفى رياض باشا، لا هذا شخص آخر نعم. قال إذ هم ساسة الأفكار وقادة الشعوب، فعسى أن يتبعك شعب مصر فتسلك به مسلك الحق وشرف، والآن يجب على كل عضو من أعضاء هذه العائلة المصرية أن يعمل لما فيه التوفيق بين جميع العناصر. وقد رفعت صوتي الضعيفة مناديا بالاتحاد والوئام على أني لست ذلك الرجل الذي في استطاعته أن يحرك عواطف الأمة، فهل لك يا سيدي أن تبذر بذور السكينة والوفاق لتثبت شجرة المحبة والصفاء فتثمر ثمار العز والمجد للبلاد؟ لعمري إن صوتك هو المسموع المجاب، فنظمك سحر يجمع القلوب المتنافرة، وها نحن على مقربة من تاريخ ذكر وفاة صديقك الحميم 21 من فبراير، فهل تتفضل صديقك الحميم اللي هو والده بطرس غالي نعم. قال: فهل تتفضل بنظم قصيدة تضمرها ما كنت ذكرته لي في كتابك الكريم؟ مثل الأقباط والمصريين في مصر هم، نعم. قال: وهما العنصران المكونان للأمة كمثل العينين في الوجه، يؤلم اليمنى ما يؤلم اليسرى. وتكللها بالدعوة إلى أن يكون جدث الفقيد العظيم كعبة يقصدها الوطنيون الصادقون، وصلة جدث يعني قبر، نعم، وصلة الارتباط المتين بين المسلمين بين الأقباط والمسلمين. وإني أشكرك من أجل ذلك باسم والدي، بل بصفتي ابن وقلم في لحن كأنه، نعم، ابنا حنونا على وطنه وأمته. وتفضل بقبول احترام أخيك الحافظ لك ود أبيك. قال: ويلبي إسماعيل صبري الدعوة فيكتب قصيدة يتحدث فيها عن مصاب المسلمين والقبط في بطرس غالي قائلا. أنا بلشت الأمور إيش تدخل شوية في بعض، فبالتالي كتب يعني قصيدة إسماعيل صبري كيف ابتلي المسلمون بمقتل بطرس غالي. بطرس غالي يعمل كل هذه الوثائق وهذه الخيانات، تجد بعض المغفلين من الإسلاميين يعني بده يحاول يقرب ويصف النفوس ونهدي. طب احنا ما عندنا مشكلة ان يقال ان التصرف قد يكون في فترة معينة ليس هو الأليق وليس الأفضل، لكن هو لا تتجاوز انت الحد برضه. انا اذا خطأت تصرف ما مش اصبح اقدس صاح الذي جني عليه وكأنه احد ابطال الإسلام واحد الرموز. يعني احنا عاد مشكلتنا ايضا في عدم التوازن، نعم. قال: معشر القبطية في بني مصر في السراء، يا بني مصر في السراء قد كنتم في الضراء، نعم، قد فقدنا منا ومنكم كبيرا كان بالأمس زينة الكبراء، فأقمنا عليه في كل ناد مأتما داويا بصوت البكاء، ومزجنا دموعنا بدموع بذلتها عيونكم في سخاء، ورأينا فتك الرزية بالعقل وفعل المصاب بالعقلاء. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم أنتم الناس وفاء إن عد أهل الوفاء. ثم يقول: إن الإسلام والمسيحية كليهما يأمران بالإحسان وينهيان عن البغي والعدوان، وأن مصر هي أم المسلم والقبطية على السواء، خيرها لهما إن اتحدا وتماسكا، فإن تفرقا فكلها للأجنبي الغريب. قال: دين عيسى فيكم ودين أخيه، أحمد يأمراننا بالإخاء، ويحكم ما كذا تكون النصارى، راقبوا الله بارئ العذراء، مصر أنتم ونحن إلا إذا قامت بتفريقنا دواعي الشقاء، مصر ملك لنا إذا تماسك ناوى إلا في مصر للغرباء. ثم يطلب إلى المسيحيين أن يصموا آذانهم عن دعاة الشقاق الذين يبذرون بذور الجفاء، فيقول: لا تطيعوا منا ومنكم أناسا بذروا بيننا بذور الجفاء، لا تولوا وجوهكم شطر من عكر ما في قلوبنا من صفاء، إن دين المسيح يأمر بالعرف وينهى عن خطة الجهلاء، لا يكن بعضنا لبعض عدوا لعن الله مستبيح الدماء. وتواثر شعر الشعراء كلما سمحت مناسبة من المناسبات، مؤكدين صلة المودة والجوار التي تقوم بين المسلم والقبطي، مذكرين بما كان بينهم من ود قديم أكيد في مختلف العصور التاريخ، مبينين أن الإسلام بريء من الذين يسيئون فهمه ويخرجون عن تعليمه السمحة، فيسيئون إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى وطنهم جميعا. قتل بطرس غالي فرثه شوقي بقصيدته: قبر الوزير تحية وسلاما، الحلم والمعروف فيك أقاما، وفيها يقول: قد عشت تحدث للنصارى ألفة وتجد بين المسلمين وئاما، واليوم فوق مشيد قبرك ميتا وجد الموفق للمقال مقاما، الحق أبلج كالصباح لناظر لو أن قوما حكموا الأحلام، أعهدتنا والقبط إلا أمة للأرض واحدة تروم مراما، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام. هذه فكرة الدين موجودة عند أحمد شوقي، حكينا مرة أنه أحمد شوقي تشعر أنه في عنده تشوه في فكرة انه لا، الدين واحد، الاسلام هو الدين الصحيح، ان الدين عند الله الاسلام. تشعر انه قضيه انه الدين لله وكل الدين واحد والناس تعبد اله واحد، مسلمين يهود نصارى، ما في داعي يعني ان يسفه بعضنا بعضا. يعني هذه كلها افكار خطيره كانت موجوده لاحظ، وهذا سبب ما وصلنا اليه اليوم. تعرف لماذا ايضا في النهايه لم يحصل شيء كبير من بعد كل هذه؟ لانه حتى من كان يمثل التيار الاسلامي أو يدعو إلى الخلافة العثمانية والمحافظة عليها كان هو أيضا مشوه، لا يملك رؤية إسلامية عميقة، وبالتالي كان من السهل أن تصل مصر وتتفكك وتصل، وطبعا قص على مصر سائر بلاد الإسلامية لما يقوم على الفكرة شخص أصلا الفكرة عنده مشوهة، فإذا لا يمكن أن تنتجك لها. نعم. يا قوم بان الرشد فقصوا ما جرى، وخذوا الحقيقة وانبذوا الأوهام، هذه ربوعكم وتلك ربوعنا، متقابلين نعالج الأيام، هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموت وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما. نعم. وتوجه إلى القبط بقصيدته: بني مصر إخوان الدهور رويدكم، هبوه يسوعا في البرية ثانية. وفيها يقول: تعالوا عسى نطوي الجفاء وعهده، وننبذ أسباب شقاق نواحية، ألم تكن مصر مهدنا ثم لحدنا وبينهما كانت لكل مغانية؟ ألم نكن من قبل المسيح ابن مريم وموسى؟ ماذا يعني أبوه يسوع في البرية الثانية؟ يعني هو يعتبر بطرس غاري هو اليسوع، مش هم بيعتبروا عيسى مريم اليسوع الأول اللي فدى الخطيئة عن أبنائه. خلاص يعتبر بطرس غاري هو اليسوع الثاني اللي بموته سنفدي، يعني فدى مصر ويكون بسببه خير عظيم على المصريين الذي وهب حياته من أجل مصر. يعني الله يسامحك أحمد شوقي. طيب، ألم نكن من قبل المسيح ابن مريم وموسى وطاها نعبد النيل جارية؟ فهل لا تساقينا على حبه الهوى؟ حتى أكون منصف، وإن كان الكلام هذا خطأ، ولا يقصد العبادة بمعنى، يعني يقصد أن النيل يجمعنا، يعني استعمل العبادة مش بالمعنى الشرعي، بالمعنى الأدبي، لكن هذا حقيقة لا يصح في مثل هذه المقامات والنهاية. مهما بالغ الشاعر وراد يستعمل الكنايات والاستعارات والدهاء، عندك حد معين بدك تقف عنده. وشيخنا أنا أظن أنه يقصدها، لأنه هو يقول إحنا قبل مسيح وموسى وطه مين كانوا الفراعنة، وفعلا الفراعنة من عقائدهم كانت عبادة النيل، إنه إذا عبدوه فقدموا القربين لا يفيض علينا، وإذا يعني ماشي. المعنى الثاني هي الإشكالية ذكرها سردها مع الأديان. لا طبعا هو هي المشكلة، إن هو يعني يحاول أن ضعاف فكرة الدين عند هؤلاء الشعراء اللي المفروض أنهم محسوبين على التيار الإسلامي، المفروض أنهم محسوبين على أنصار الخلافة العثمانية، غياب فكرة فهم أنه هذا الكلام قد يصل بصاحبه إلى مزارق كبيرة في الدين. يعني ما أعرف كيف يمكن الإنسان أن يصل بهذه المرحلة، لكن واضح أن غياب العلماء الربانيين وغياب الحاضنة الإسلامية الصحيحة قد يوقع الإنسان في مثل هذه الورطات ومثل هذه الفلتات. وبتعرف يعني بيصير بعدين يعظم الشاعر وينسى هفواته، يعني وأن هذا الشاعر الإسلامي العظيم هو شاعر كبير بالتأكيد، لا يستطيع أحد أن يقول أنه أحمد شوقي، لكن هاي الهفوات والزلات التي تتكرر في شعر أحمد شوقي وغيره تعطيك ما مدى التشوه في فكر الديني في تلك الفترة، وأنه هذا شيء طبيعي أدى إلى انتهاء الخلافة العثمانية بعد ذلك، لأن المتصدرين للخطاب الديني كانوا هزيلين. إذا هذا الذي يتحدث باسم الإسلام والتيار الإسلامي، عاد شو بدنا نتكلم على التيارات الأخرى؟ إيش وضعهم يعني؟ وين وصل فيهم التشوه في الفكر الديني؟ نعم. قال: فهل لا تساقينا على حبه الهوى، وهل لا فديناه ضفافا وواديا، وما زال منكم أهل ود ورحمة، وفي المسلمين الخير ما زال باقيا، فلا يثنيكم عن ذمة قتل بطرس، فقد من عرفنا القتل في الناس فاشيا. يعني أو مش أول واحد من كثير ناس يعني ماتت، فخلص يعني مش شونا يا ما. ورثاه إسماعيل صبري بقصيدته: لهف الرياسات على راحل قد كان ميل العين والمسمع. وفيها يقول: عيني فيك اليوم قبطية تروي الأسى عن مسلم موجعي، يهيم من وجد ومن لوعة وفي الجانب الأيسر من أضلعي، ويأخذ البر وآي الوفا عن الكتاب الطيب المشرعي. ورثاه نسيم بقصيدته: اجعل عزاءك في الوزير جميلا، أعزز علينا أن يموت قتيلا، أودى فغادر للطوائف مقلة، تبكي الوزارة والدم المطلولة، أجرت يد القدر الرهيب دماءه، حمراء تحكي العسجد المحلولة، لو كان في شعري أزاهر تشتنى لقطفتها وجعلتها إكليلا، والله لولا داء قلبي ما غدا قلمي بغير رثائه مشغولا. وقد تجاهل فيها الخلاف بين عنصري الأمة فلم يشر إليه، وانصرف في معظم قصيدته إلى تهنئة محمد سعيد بالوزارة والإشادة بفضله وما يعلق عليه المصريون من آمال. ورثاه ولي الدين يكن بقصيدة تزيد على 60 بيتا بدأها بقوله: أبدا ترامي غيرها وترادي، أكذا أعادي الأكرمين تعادي. ولم يشر في قصيدته إلى خلاف المسلمين والقبط، ولكنه هاجم بعض رجال الحزب الوطني في قسوة واتهمهم بإثارة الفتنة وبسوء القصد. أبدا ولا أيدا؟ يعني دائما يعني أبدا ترامي غيرها ممكن. طيب، قال: ولم يشر في قصيدته إلى خلاف المسلمين والقبط، ولكنه هاجم بعض رجال الحزب الوطني في قسوة واتهمهم بإثارة الفتنة وبسوء القصد. هاجم التيار الإسلامي، هذا واضح أنه كان عنده مشكل، يعني هو فيه حقد دفير على التيار الإسلامي كونه أصلا مع تيار حزب الاتحاد والترقي المحسوب على الماسونية. نعم. قال: ورثاه من قبل ذلك في مقال عنيف نشر في صحيفة المقطم عنوانه بطرس غالي في موكبه الأخير، يقول فيه مهاجما للحزب الوطني وصحفة: حسبهم الله، أقلقوا النيام في مضاجعهم، وأتعبوا الرائحين والغادين في طرقاتهم، ودوت صيحاتهم في الآذان حتى كادت تصموها، أعولوا ثم أعولوا، ليحيى الدستور، ليحيى الدستور، ليحيى فلان ويسقط فلان، أمن أجل هذا كانوا يريدون الدستور؟ كانوا صرخوا ورفعوا أصواتهم، نعم، من العويل يعني. نعم. قام بالأمس أحد قراء سورة يوسف فأصدر جريدة دينية جديدة ليجعلها إحدى البلايا على ديني وبنيه. ماذا تريد بطلب بطب؟ أقصد طبعا هنا بقولك في الحاشية الشيخ عبد العزيز جاويش ومجلة الهداية، إنه أنتوا كل شوي بيطلع لنا شيخ دين، فبعمل لنا جريدة ولا قناة دينية ولا مركز ديني، يعني أتعبتونا يا مشايخته، خطابكم الديني هذا يؤدي إلى سفك دماء، هكذا يقول يك. نعم. ماذا تريد بطبلك يا هذا المطبل؟ أنبي أنت أم إمام أم فقيه أم سياسي أم أديب؟ أم ثرثارة تريد النعيق على أطلال بلد لست من أهله؟ حسبك واحدة أردتنا نفثاتك، تلك نفثات ستفر غدا عنك، ستفر غدا منها وستظل هي على أثرك، وإن الله لبالمرصاد. ودافع في آخر المقال عن بطرس غالي فيما اتهمه به الحزب الوطني فقال: ماذا جنى هذا الفخذ المظلوم؟ صاح أكثرهم مذكرا بحادث دونشواي، وتدشق آخرون باتفاق إنجلترا ومصر على السودان، وشكى غيرهم من قانون المطبوعات. وهل كان للوزير هذا القدر من التفرد بالإدارة والخيار في الفعل؟ يعني هذا الوزير كان مكره على كل هذه الأمور، وما كان صاحب قرار، وليش تتهمون؟ نعم. ومن أهاج أهل دونشواي؟ ومن أتى بقانون المطبوعات؟ ومن أهاج أهل دونشواي اللي هم المصريين الذين ماتوا على يد البريطان؟ مين اللي حرضهم؟ هو المسؤول، مش بطرس غالي هو المسؤول عن محاكمتي. نعم. ومن أتى بقانون المطبوعات؟ سائلوا تلك الجرائد التي تود أن توقع البلاد في الهلاك، عسى أن توافيكم بجواب سديد. ثم دافع عن القبط قائلا: الأقواط هم أولو مصر قبل كل مصري، ما زال الجور يتصيدهم حتى قلوا عددا ووفرتم وخسروا وكسبتم. ثم من الله بعدله فقالوا: نحن إخوان، أفلا تريدون أن تكونوا لهم إخوانا؟ فما لهذه البراثن إذن داميات؟ وقصيدة الشاعر قال: وقصيدة الشاعر ومقاله ليس علاجا للموقف كما ترى. يعني هذا كلام محمد حسين، إنه كلام هذا يكن سواء شعرا أو نثرا ليس علاج. نعم. قال: وربما خفف من وقعهما أنهما صدرا من شاعر مسلم، ولكن الرجل كان معروفا بتحيزه للإنجليز كما سيجي. هو هذا يكن كما قلنا أصلا من أتباع الإنجليز. نعم. قال: وأحجم كثير من الشعراء وقت ذاك عن رثاء الرجل لما أحاط بموته من شبه وما اتهم به من مشايعات الإنجليز ضد مصلحة الوطن. فسكت حافظ ومحرم والكاشف. فحافظ إبراهيم ومحمد محرم والكاشف وعبد المطلب، هذول الإسلاميين يسمى الإسلاميين يعني أحمد شوقي بتحسه إيش بلعب على كل الأوتار عموما يعني. وعندوش كثير يعني يسميه إسلامي مش متعصب يسموه، أما هذول يعتبروا من التيار الإسلامي المحافظ، مش عندك التيار صغور وحمائم، يعتبر هذا شوقي من الحمائم، لكن لا يعني خاصة مع عبد المطلب ومحرم لا هم يميلون للمحافظة أكثر، بالتالي قالوا إحنا لا لن نأتي بقصائد في مدح بطرس غالي. قال: ولكن بعضهم شارك بعد ذلك في مناسبات أخرى فساهم في رأب الصدع وجمع الصفوف. وكان محرم أكثر الشعراء شعرا في هذه المناسبات، وأشدهم تحمسا في الدعوة إلى التوفيق والتحذير من الكارثة التي توشك أن تحل بالمسلم والقبطي فتعمهما على السواء. يقول في قصيدته تفرق المذاهب مخاطبا القبط: بني وطني من يرتدي الشر يلفه، وإن راقه يوما رداء مسمما. بني وطني إن الأمور سيماتها تبين، وإن الرأي أن توسما. بني وطني ما لي أراكم كأنما ترون السبيل الوعر أهدى وأقوما. أئن قام ينهاكم عن الغي راشد، غضبتم وقلتم خائن رام مغنما. تعالوا إلينا إنما نحن إخوة، وإن انبتات الحبل أن يتفصما. تعالوا إلينا إنما نحن إخوة، وإني رأيت الأخذ بالرفق أحزما. وإن سبيلينا سواء، وكلنا بنو مصر نأبى أن تضام وتهضما. وما العار إلا أن تظل أخيذة وتبقى مدى الأيام نهبا مقسما. ويختم القصيدة بقوله: تفرقنا الأديان والله واحد، وكل بني الدنيا إلى آدم انتمى. وساوس ظل الشرق فيها مصفدا، فما يملك الشرقي أن يتقدما. بني الشرق لا يصرعكم الدين، إنني أرى الغرب لولا الجد والعلم ما سما. يعني هنا شوي محمد محرم برضه ضيع شوي قضية أنه الدين، يعني كنا نهاية نعبد إلها واحدا مسلم يهودي نصراني، ما بدنا قضية الدين هي اللي تكون دائما تفكرون فيها، فكروا في القومية. وبالتالي حتى بعض الإسلاميين إذا في النهاية هم رسخوا فكرة القومية والوطنية من حيث لا يشعروا، حتى وإن كنت أنت تنادي بالمحافظة على العثمانية، لكن أنت في الواقع كنت يعني تضع هنا وتفسد هنا وتضبط هنا وتفسد، فهذا أدى إلى ما إليه الواقع الحالي. نعم. أرى الغرب لولا الجد والعلم ما سما. سلوه إذا رام الفريسة فانتحى، أيرعى مسيحيا ويرحم مسلما. هو الموت أو تستشفل الشرق رجفة، تزلزل صرع من بنيه ونوما. ويقول في قصتته الخلف واللجاج: يا أمة القبط والأجيال شاهدة بما لنا ولكم بما لنا ولكم من صادق الذمم، هذه مواقفنا في الدهر ناطقة فاستنبئوها تريحون من التهم. لا تظلموا الدين، إن الدين يأمرنا بما علمتم من الأخلاق والشيم، منا ومنكم رجال لا حلوم لهم ولا يفيئون للأديان والحرم. أنتم لنا إخوة لا شيء يبعدنا عنكم على عنة الأقدار والقسم. قال: ليس اللجاج بمدن من رغائبنا ولا الشقاق بمجدينا سوى الندم. يا ويح مصر لخلف لا ركود له إلا ليعصف بالأقطار والأمم، ولو تآلف أهلها لما بقيت من حاجة في ضمير النيل والهرم. يا قوم ماذا يفيد الخلف؟ فاتفقوا وقوموا وقوموا أمركم بالحزم يستقيم. صونوا العهود وكونوا أمة عرفت معنى الحياة فلم تعسف ولم تهمي. يا قوم لا تغفلوا عن إن العدو له عين تراقب منكم زلة القدم. ويقول في قصيدته بين المأربين: كذب الوشاة وأخطأ اللوام، أنتم أولو عهد ونحن كرام. حب تجد الحادثات عهوده وتزيد في حرماته الأيام. وصل المقوقس بالنبي حباله، فإذا الحبال كأنها أرحام. وجرى عليه خليفة فخليفة وإمام عدل بعده فإمام. لا تنشد العهد المؤكد بيننا، النيل عهد دائم وذمام. الدين لله العلي، وإنما دين الحياة تودد ووئام. كلام الدين لله العلي، يعني تدينك بينك وبين ربك، أما دين الحياة هو المحبة والإخاء والسلام. يعني في أشياء تحتاج إلى إعادة نظر كثير حقيقة في شعراء هذا الجيل. نعم. إن كان للواشي المفرق مأرب فلنا كذلك مأرب ومرام. أنظل صرعى والشعوب حثيثة ونعيش فوضى والحياة نظام. ويقول في قصيدته دنيا الممالك: يا أمة الإنجيل آمنا به ما بالنبي ولا يسوع جحود. الدين في أمر ونهي واحد، الدين في أمر ونهي واحد، والله جل جلاله المعبود. دنيا الممالك لا تحد ودينها، وقف على ديانها محدود. درج الزمان على المودة بيننا، وأراه ينقص والإخاء يزيد. برا بمصر ومصر أعظم حرمة من أن يضيع رجاؤها المنشود. شد القلوب على الإخاء فإنها مصر، وإن بلاءها لشديد. أنا أرى الممالك كل يوم حولنا تسعى، ونحن على الرجاء قعود. الأمر مشترك ومصر لنا معا، وفي العالمين منازل ولحود. والنيل إن حمل القذى وإذا صفى فهو الحياة ووردها المورود. أنخون أنفسنا ونفسد أمرنا، أن قال واش أو أراد حسود. زعم العدا أن نعق بلادنا، زعم لعمر الأمتين بعيد. وينتهز حافظ عودة الخديوي عباس من دار الخلافة سنة 1190، فيشير في قصيدته التي هنأه بها إلى خلاف المسلمين والقبط، داعيا إياه إلى تلافيه، حيث يقول: مولاي أمتك الوديعة أصبحت، وعرى المودة بينها تتفصم. نادى بها القبطي ملء لهاته، أن لا سلام وضاق فيها المسلم. وهم أغار على النهى وأضلها، فجرى الغبي وأقصر المتعلم. فهموا من الأديان ما لا يرتضي، دين ولا يرضى به من يفهم. ماذا دها قبطي مصر فصده عن ود مسلمها وماذا ينقم؟ وعلى ما يخشى المسلمين وكيدهم، والمسلمون عن المكايد نوم. قد ضمنا ألم الحياة وكلنا يشكو، فنحن على السواء وأنتم. إني ضمين المسلمين جميعهم أن يخلصوا لكم إذا أخلصتم. رب الأريكة إننا في حاجة لجميل رأيك والحوادث حوم. فأفض علينا من سمائك حكمك فأفض علينا من سمائك حكمة تأس القلوب، فإن رأيك أحكم. واجمع شتات العنصرين بعزمة تأتي على هذا الخلاف وتحسم. فكلاهما لعزيز عرشك مخلص، وكلاهما برضاك صب مغرم. ويموت مصطفى رياض الذي رأس المؤتمر المصري سنة 1190 بعد المؤتمر بشهر وبعض شهر في السابع عشر من يونيو سنة 11، فيرثيه كثير من الشعراء. ولا يفوت شوقي أن يشير في رثائه إلى سعيه المشكور في إطفاء الفتنة، حيث يقول: طلعت على الندي بعين شمسي، فوافتها بشمسين الغدات. على ما كان يندو القوم فيها، توافى الجمع وأتمر السرات. تملكهم وقارك في خشوع كما نظمت مقيميها الصلاة. رأيت وجوه قومك كيف جلت، وكيف ترعرعت مصر الفتاة. تقول: متى أرى الجيران عادوا، وضم على الإخاء لهم شتات. وأين أولو النهى منا ومنهم، عسى يأسون ما جرح الغلاة. مشت بين العشيرة رسل شر، وفرقت ظنون السيئات. إذا الثقة اضمحلت بين قوم، تمزقت الروابط والصلات. بل الأوطان هبوا ثم هبوا، فبعض الموت يجلبه السبات. مشى للمجد خطف البرق قوم، ونحن إذا مشينا السلحفات. يعدون القوى برا وبحرا، وعدتنا الأمان الكاذبات. يعني هو صدق في هذه الشعرين. أو في هذين البيتين. قال ويموت جورجي زيدان سنة 1490، فينتهز شوقي هذه الفرصة ويشير في رثائه إلى أن الأديان إنما نزلت لهداية الناس، من فساد الرأي أن نجعلها بابا للشر، وإنما يتبع الناس أباءهم في أديانهم ويرثون العقيدة فيما يرثون من مخالفات الأجداد. طيب وهذا كلام غير صحيح، يعني هو الدين هو فقط إنه إشي يتوارث كما تتوارث العادات والتقاليد. شوف كيف نظر أحمد شوقي للدين، إنه الدين خلص هو شيء يتوارث، النصراني يضل نصراني والقبط يضل قبط، يعني هذه عبارة عن عادات وتقاليد يتوارثها الأجداد، وهذا خطير الكلام حقيقة، خطير جدا ما كان يتفوه به أحمد شوقي وغيره من كما قلنا من يحسبون على الخلافة العثمانية في تلك الفترة، تهميش أمر الدين يعني هذه أصلا إذا أردنا أن نقول هي بدايات النفس العلماني، هي بدايات العلمانية يمكن أن تكون نشأت على يد شخص مسلم أغرق في السماحة وأغرق في محاولة رأب الصدع، بس بطريقة أفقدت الدين والإسلام قيمته. أين معاني الدين التي يتكلم عنها القرآن ليكون الدين كله لله وإلى غير ذلك مما قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، مع ما يقوله هؤلاء من شعارك أن الدين هو مجرد خيار شخصي وأنه لا يجب أن لا يؤثر على حق. كيف الدين لا يؤثر؟ إذا كان الدين لا يؤثر ما الذي يؤثر؟ نعم. قال ممالك الشرق أم أدراس أطلالي، وتلك دولاته أم رسمها البالي، أصابها الدهر إلا في مآثرها، والدهر بالناس من حال إلى حالي، وصار ما نتغنى من محاسنها حديث ذي محنة عن صفوه الخالي، إذا شف الحق أرضا هان جانبها، كأنها غابة من غير رئبالي، وإن تحكم فيها الجهل أسلمها غير رئبالي رئبال أسد. نعم. لفاتك من عواد الذل قد تالي، نوابغ الشرق هزوه لعل به، من الليالي جمود اليائس السالي، إن تنفخوا فيه من روح البيان ومن حقيقة العلم ينهض بعد إعضالي، لا تجعلوا الدين باب الشر بينكم ولا محل مباهات وإدلال، ما الدين إلا تراث الناس قبلكم، كل امرئ لأبيه تابع تالي، ليس الغلو أمينا في مشورته، مناهج الرشد قد تخفى على الغالي. قال ويترجم واصف غالي ابن بطرس غالي بعض الشعر العربي إلى الفرنسية وينشر الترجمة في باريس في كتابه في كتاب سماه روض الأزهار، ويلقي بعض المحاضرات هناك في الإشادة بفضل الشرق والشرقيين، فيقيم المصريون حفلا بفندق شبرد في مساء 4 يونيو سنة 1490 برئاسة إسماعيل صبري. هذا يعني في طبعا وين هذا؟ في فرنسا. ويساهم شوقي في هذه المناسبة بقصيدته يا شباب الديار، وفيها يقول يا بني مصر لم أقل أمة القبط فهذا تشبث بمحالي، يعني قال أنا أناديكم بأمة مصر، لا أقول أمة القبط حتى يعني يجتمع المسلم والقبطي. نعم. قال واحتيال على خيال من المجد ودعوة من العراض الطوالي، إنما نحن مسلمين وقبطا أمة وحدت على الأجيال، سبق النيل بالأبوة فينا فهو أصل وآدم الجد تالي، نحن من طينة الكرام على الله ومن مائه القراح الزلالي، مر ما مر من قرون علينا رسفا في القيود والأغلال، وانقضى الدهر بين زغردة العرس وحثو التراب والإعوال، ما تحلى بكم يسوع ولا كنا لطاها ودينه بجمال. يعني إحنا مش ملتزمين لا بتعاليم يسوع ولا بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا يعني متمسكين للأسف بهذه التعاليم. نعم. وتضاع البلاد بالنوم عنها وتضاع الحقوق بالإهمال. قال ويتجه في آخر قصيدته إلى شباب مصر مسلمين وقبطا يذكرهم بواجبهم نحو وطنهم وبأنه موضع الأمل في النهضة به، فيقول يا شباب ديار مصر إليكم ولواء العرين للأشبال، كلما روعت بشبهة يأس جعلتكم معاقل الآمال، هيئوها لما يليق بمنف وكريم الآثار والأطلال، هيئوها لما أراد علي وتمنى على الضبا والعوالي، وانهضوا نهضة الشعوب لدنيا وحياة كبيرة الأشغال، وإلى الله من مشى بصليب في يديه ومن مشى بهلالي. خلاص دمرها آخر شيء. طيب. قال ويساهم حافظ في الحفل بقصيدته يا صاحب الروضة الغناء هشت بنا ذكر الأوائل من أهل وجيراني. قال ويكتفي فيها بالإشارة إلى فضل المحتفل به وإخلاصه لمصريته. ويساهم إسماعيل صبري رئيس الحفل في هذه المناسبة بقصيدة قصيرة، أي صوت حيته بالأمس باري سمقر العلوم والعلماء، وهو فيها كصاحبه حافظ فضل أن يتجاهل وجود الخلاف القائم بين عنصري الأمة واكتفى بالثناء على واصف غالي والإشادة بمجهوده الأدبي. كان هذا الشقاق إذن محنة امتحنت بها الجامعة المصرية الناشئة فثبتت لها، وكانت فرصة مواتية لكلام كثير قيل في تثبيت دعائم القومية المصرية. وليس من الإسراف في الاستنتاج ولا هو من الغلو في القول أن قرر أن الوحدة الرائعة بين عنصري الأمة التي بدت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في سنة 1919 لم تكن إلا ثمرة لهذه الجهود المخلصة التي بذلت في رأب الصدع وتوثيق الصلات وإزالة الأوهام وتصحيح فهم التدين الذي لم يزل الجهل يأخذ بزمامه والعصبية العمياء تركبه حتى تردت به في فتنة هوجاء يبرأ منها إلى الله كل دين. هي الفكرة التي نختم بها اليوم اللي هو لما تجد مثلا زي محمد حسين تصحيح فهم التدين، هل فعلا هناك تصحيح لفهم التدين حصل؟ يعني هو يسميه حركة تصحيحية لفهم التدين ونظرة الأديان وما شابه ذلك، هذا ما يسميه تصحيح هو تشويه، يعني حصل فيه تشوه في فهم التدين. وإن كان محمد حسين أكيد ليس عالم شريعة، لكن يجب أن يكون في نوع من الوعي الإسلامي عند كثير من المشايخ والدعاء. يعني أي إنسان يريد أن يمارس الإصلاح حتى لو لم تكن دكتور شريعة ولا متخصص ولا طالب علم ولا عالم، الأصل أن يكون هناك حد أدنى من فهم ثوابت الدين والملة. إنه نعم في زمن الاستضعاف يتعايش الإنسان مع من يوجد في بلده من أصحاب الديانات الأخرى، وهذا لا بد منه. أنت الآن لست صاحب قرار ولست صاحب حكم ولست صاحب سياسة. في زمن الاستضعاف كما يحصل اليوم في كثير من البلدان يفهم الإنسان مفهوم القدرة على يعني عقد معاهدات للتعايش السلمي وما يسمى وواوا، لكن هذا لا يجعلني أبدل التصورات الدينية العليا التي تتكلم عن المسلمين في زمن القوة ليس كتكلمي عنهم في زمن الاستضعاف. في مفاهيم تطبق في زمن القوة هذه لا يجب تشويها وإظهارها كأنها حالة من الشذوذ الديني اللي إحنا نتبرأ بأنه لازم نصحح فهمنا، فضلا عن ما هو ظاهره أنه تصويب لعموم الأديان، وكان عموم الأديان النهودية والنصرانية تعبد إله واحد والكل يسير إلى الله وما شابه ذلك، هذا كله مشكل. وهو كما قلت يعني هو السبب أننا ما زلنا في الحطاط مع وجود كتب مثل هذه الكتب التي تحاول رصد من أين دخلنا الخلل وواقعنا وحصولنا مهددة من الداخل، ومع ذلك نبقى في نفس المربع لأننا حقيقة لم نعد إلى الدين. بل كثير من يحاول الإصلاح في تلك الفترة والحقبة كان يتكلم بأمور ويظن أنها دين حتى نكون منصفين، لكنها على خلاف التدين. فهذه فائدة إحياء العلم الشرعي ودراسة كتب المتقدمين. لماذا يجب علينا أن نعود إلى المكتبة الإسلامية التراثية حتى نعرف ما هي الثوابت التي لا يتنازل عنها العلماء مهما كان الثمن، وما هي المتغيرات والسياسة الشرعية التي يقبلها الإسلام في زمن الاستضعاف؟ هذا ملف وهذا ملف آخر. الخلط بين هذه الأمور هو الذي أنتج لنا هذا التشوه في من يتكلم باسم الدعوة والإصلاح. صلى الله عليه وسلم ويسامح الجميع، ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب.